الرحمن الرحيم. وقفنا شفنا في المادة 82 و600 التي تقول احنا موضوعنا في باب الحوالة. اي باب الحوالة نعم. لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط إلى المحال عليه إذا قبلها تكون صحيحة وتامة. الإعلام بيقول لدى إعلام الحوالة. إيه إعلام الحوالة إيه؟ التي أجريت بين المحيل والمحال له. والمحال له. إلى المحال عليه. إيه؟ إذا قبلها تكون صحيحة وتامة. إذا قبلها المحال عليه. المحال عليه. إيه نعم. تمت لأنه صارت رضا عند الكل. نعم. مثلا لو أحال شخص دائنه على رجل في ديار أخرى وبعد أن قبلها الدائن إذا أبلغت إلى المحال عليه فقبلها تصير حوالة تامة. تامة قبلها نعم. يعني كأنها قبل ما يعلن المحال عليه موافقته كأنها موقوفة على رضا. على رضا. نعم. لكن الإجابة والقبول قد تم بها قبل ذلك. لا تم بينا وبين مقلنا هي تم برضا الثلاثة. رضا المحيل والمحال له رضا يعني المدين والدائن رضا بالحوالة نبقى المحال عليه ملازم يرضى عند إعلامه. عند إعلامه طبعا القبول غير تام. كان يكون بعيد فهذا التكييف كأن الحوالة موقوفة الآن موقوفة على رضا المحال عليه. نعم. يعني لا يقال إن عقد الحوالة لا يتم إلا إذا كان في وقت واحد بين الثلاثة. لا لا يعني يمكن تتم بين طرفين. لا ممكن يعني بدأت نقدر صار عقد لكن نطيفة وصف وهو موقوف موقوف على رضا الآخر. العقود يا شيخ إيجاب وقبول ومن شروط الإيجاب والقبول أن يكون على الفور مثلا على قول من قال على الفور. هو صار إيجاب وقبول بين اثنين صار بين المحيل والمحال عليه يعني تكون أكثر كيان المحال الحوالة ما بقى إلا تمامها بموافقة المحال عليه. فإحنا ما نقول ما موجودة لأن قد يكون المحال عليه بعيد يعني مو شرط المحال عليه موجود. فإذا نقول لا إلا لازم يحضرون ثلاثتهم في مكان واحد هذا تعقيد بلا داعي. إذا تراجع المحال له قبل قبول المحال يقدر يرجع هو يقدر لأن ما تم الرضا يمكن لكن بعد تم الرضا ما يستطيع أن يرجع. لا تمت الحوالة تمت الحوالة قبل إيه. نعم. قال في الشرح الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال له فقط إيه؟ تنعقد موقوفة على خلص وجه يقول موقوفة. نعم. نعم. إيه؟ بناء على إعلام الحوالة المذكورة إلى المحال عليه فإن قبلها تكون صحيحة وتامة. تمام. وفي الصورة التي يرد أولا وفي الصورة التي يرد أو لا يقبلها لا يكون لها حكم. لا يعني كأنه هنا صار مجموع رضا المحيط والمحب بمناسبة إيجاب هناك هم مثل القبول. شيخنا السلام عليكم. سلام أهلا مرحبا. كيف أنتم؟ أهلا مرحبا. الله يرحمك الله يحفظك. وإذا قال وفي الصورة التي يرد أو لا يقبلها لا يكون لها حكم وإذا طب. توفي المحال عليه قبل استحصار وإذا إيش؟ وإذا توفي المحال عليه لا خلاص ما يصير بعد قبل استحصال قبوله ورضاه تكون الحوالة باطلة. باطلة لأنه مات ماكو قبول بناء عليه. وحيث أن الحوالة لا تتم قبل قبول المحال عليه يقدر يرجع المحيل مثل ما المحال له حق أن يطلب دينه من المحيل قبل القبول. نعم. لأن الحوالة لم تنحب بعد حتى يجي كأنه تراجع. نعم. ما تمت. نعم. الحاصل أن رضا المحال عليه في الحوالة المنعقدة على الوجه المحرر في هذه المادة شرط وحضوره في مجلس عقد الحوالة ليس بشرط. ليس بشرط. يعني كأنها متممة فقط للقبول. القبول قد تم وإنما رضاه متمم للقبول. لا ما قبول. نجعل هالطرف المحيل والمحال له طرف معين. هل تصدر منهم الإيجاب يعني تصدر الموافقين كأنه صدر موجب من الطرفين وذاك نقول قبول بهذا التكييف. هذا التكييف. التكييف الثاني أن الحوالة تمت انعقدت بهذا ولكنها موقوفة غير نافذة إلى موافقة صح التكييف. وعلى هذا المسألة الحوالة تستثنى من مسائل العقود الأخرى بأنه يجب أن يكون لا لا ما تستثنى، هو عقد هذا الطبيعة هكذا. لا أنا أقصد الإيجاب يجب أن يكون في مقابلة القبول في نفس الوقت. لا لا لا, لا لا الإيجاب صعب بيناتهم، إحنا كيفناه كأن إيجاب وقبول، إيجاب موافقة المحيل والمحل كأنه بمجموعة إيجاب، إيجاب لإنشاء الحوالة بقى تمامها كمالها بالقبول ذاته. تكيف ذا كيف أنا؟ قال وكان رضا المحال عليه شرطا لأن المال صار لازما بسبب الحوالة على المحال عليه ولا لزوم بلا التزام، حتى ولو كان للمحيل دين على المحال عليه فرضاه لازم. لازم لأنه أنا مدين لك، أنا مدين لك، ما تقدر أنت بدون رضاية تجعل الدائن تحولني أصير مدين لغيرك، ما يصير. لأن الدائن يختلفون في مطالبتهم. اي نعم. قال لأن الناس متفاوتون في طلب الدين، فبعضهم يستعجل ويشدد وبعضهم يمهل ويتساهل. هذا صحيح، وقد مر تفصيل ذلك. نعم صح. مثلا إذا أحال شخص دائنه على رجل في ديار أخرى وبعد أن قبل الدائن الحوالة المذكورة إذا بلغت إلى المحال عليه، ففي الوقت الذي يقبلها تصير الحوالة صحيحة تامة ونافذة، حتى أنه بهذا التقدير إذا قابل الدائن المحال عليه وأفاد أن ذلك الشخص أحاله عليه بكذا قرشا، فإن صادق المحال عليه على ذلك وقبله تصح الحوالة، يعني صدق بقوله. نعم. ولو كان المحيل غائبا أثناء هذا القبول والتصديق، ما يهم بمجرد التصديق. نعم. يعني ويفهم من هذه المادة أن رضا المحال عليه وقبوله وقبوله الحوالة الشرطان في انعقاد الحوالة. يا شيخ إذا مات المحال له قبل أن يقبل المحال عليه، مات قبل قبول المحال عليه، إذن إذا قبل ذاك لأنه ورث المحال له يرثون ما كان المحال له، والذي كان للمحال له دين، هذا الدين يعني معلق الآن من جهة هل يبقى في ذمة المحيل المدين الأصلي أم ينتقل إلى ذلك، يمكن هذا. طب وإذا مات المحيل قبل قبول المحال عليه؟ نعم. قبل أن يقبل المحال عليه مات المحيل. إيه. فهل لا المحيل خلص، إذا مات المحيل هو شنو هذا؟ هو مدين. مدين نعم. هو مدين هذا، فإذا مات هذا المدين فيتعلق الدين بتركته، يأخذ من التركة، ماكو بعد حوالة وغير حوالة. نعم. قال لأن الدين الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وبموت المدين خربت ذمته ولم تبقى حاملة للدين حتى ينقل، وإنما صار انتقالها للتركة تركته. نعم. قال ويفهم من هذه المادة أن رضا المحال عليه وقبوله الحوالة الشرطان في انعقاد الحوالة على ما ذكر شرحا، سواء كان المحال عليه مدينا للمحيل أم لم يكن. نعم صح. المسألة كذلك لأن الدين يلزم المحال عليه بعقد الحوالة، فلا يكون لزوم دين بدون التزامه. ومذهب الحنفية هو على الوجه المشروح ومعمول به بالأمر السلطاني، يعني ما شرط أن المحال عليه مدين لأنه هو قبل. ها؟ هو قبل لما قبل الملتزم بالدين قد التزم تبرعا مساعدة ليس منك. قال مع أن الإمام الجرجاني من أصحاب الحنفية ذهب إلى أن رضا المحال عليه ليس بشرط في الحوالة التي يكون فيها المحال عليه مدينا. شوف هنا ماذا يعتبر شخصية الدائن؟ يعتبر الدين كأنه شيء مادي يأكد عليه. بطول الدين هذا يعني انتقل قابل الانتقال من ذمة إلى ذمة، ماكو اعتبار لرضا المحال عليه، وهذا ما بالنص مقبول. قال ومذهب الإمام مالك والشافعي في هذا هو هذا يعني كأنه يقول مذهب مالك والشافعي موافق لمذهب الجرجاني من الأحناف، من جهة أنه ما إذا كان مدينا إذا كان مدينا لا يلزم. هذا ماذا ينظرون إلى شخص الدائن؟ لأن المحال عليه الحق. إيه تفضلتم ينظر إلى الدين، بل ينظر النظرة مادية إلى الدين. نعم. هذا الدين موجود هو في يعني في ذمته، فده يحول عليه شخص آخر يستوفي. نعم. لكن يبقى القول الأول هو الراجح لأن شخصية الدائن مهمة. تفهم يا شيخ في مسألة ما إذا مات المحال عليه فأحال المحيل على تركة المحال عليه. لا لا, لا, لا ما كنت تركته ماكو أحالة بعد لأن الدين ماكو أحالة يا أخي تحيل دين على تركة لا ماكو هنا الحوالة تبطل لأن الحوالة نقل دين من ذنة لا ذنة الميت هذا خلص بعد مقابل إذا هو كان مدين للمحيل الدين لن يبقى هو بنته حتى وإنما يتعلق بالترك حتى يتوفى هاي سوى تصور حتى يتوفى لا يقال إن المدين مات الدين وياه لا ولذلك القاعدة لا تركة قبل سداد الدين لا قبل سداد الدين لازم يوفى الدين ثم يأتي الورث ويأخذون حقوقه لا القول الأول وهو رضا المحال عليه هو الراجح لأن النظر لشخصية الدائن هو مهم ومعقول ومطلوب ويهم المدين يهم المدين أن يعرف أن المدين لك أنت تتعلي دائن غيرك شو هذا وكما قلت تختلف الأشخاص بالمطالبة وبالكذا وهي مسائل مهمة وموجودة ليست نادرة هذه نعم نعم قال وصاحب قال لأن المحال عليه الحق وصاحب الحق الذي هو المحيل إن شاء استوفى دينه الذي عند المحال عليه بذاته وإن شاء بواسطة نائبه كأن المحال دحين بمنزلة النائب يجعله لا لا مو نائب هذا صار دائم أصلي يطالبه هذا وكيل قال وكما أن للنائب أن يكون وكيل المحيل بقبض الدين له أن يكون محالا له أيضا هذا ما يخالف لكن هذا الوكيل يقدر هم ما يقبله راجع الدائن ماله يقول له ما رجل هذا شخصية الدائن مهمة في مسألة الحوالة ولذلك اشترط موافقة المحال عليه أن يقبل بالحوالة لا يجوز تحميل شخص انت بشيء آخر تلزمه بشيء بدون إلزام منه لا التزام منه ولا إلزام من الشرع ليش تحول شخصية الدائن تحولها وتلزمني به وتطيع حقي طالبني مع أنه أنا مدين لك لا قد يكون نائبا يا شيخ يفهم أنه يكون نائبا واحد وكيل مو حوالة تصير وكالة أيوة. وكالة وكلت فلان يروح يستوفي هذا فالمدين هذا إذا وثق به بالوكيل أو كذا أعطيه وإذا شاف فض غريب يقول له ما أعطيك يعني أعطي للموكل نعم هذا لأنه طب إذا مات وثبت الحق في التركة ما يستطيع يرد الوكيل أو النائب ما عاد يجي هو يستوفي ما خلي لازم يثبت دينه يصير مطالبة ويثبت دينه ويقيم دعوة على الوارث أحد الورثة مو تركة فالشيء موجودة أعيان مثلا ويأتي الدائن ويستوفي بكيف يقول هذا حقي لا لا أنا أقصد كل شيء مقرين بهذا إيه بل يوم ما يقرين بهذا ويفرز لازم يفرز هذا الدين الذي له قد يكون مو زي النقد من المثليات نعم. قال استثناء إيه؟ ولكن قال الرد المحتار كذا احنا هذا مال ابن عابدين في الرد المحتار قال الرد المحتار قال إيه؟ الرد المحتار يعني نقلا عن سائحاته إيه؟ انه تصح الحوالة ايضا بدون رضا وقبول المحال عليه في الحوالة التي تجري على الوجه الآتي وهي قبول اذا قدر للزوجة نفقة على زوجها اذا قدرها مع القاضي قدر نفقة للزوجة على زوجها نعم قبل الحاكم واستدانت واستدانت لأجل نعم نفقتها بأمر القاضي بأمر القاضي نعم شخص فلها أن تحيل ذلك الشخص على زوجها ففي هذه المسألة رضا الزوج وقبول الحوالة ليس لازما تحيل على زوجها على زوجها نعم لأن صار بأمر القاضي أمرها بالاستدانة بالاستدانة من شخص من شخص على زوجها تستدين هي على أن يكون الذي يوفي هو زوجها لا ما ذكر هنا شيخنا كأنه ليس شرطا عندهم أن الاستدانة على الزوج الاستدانة للنفقة هو للنفقة هي يعني معنى استدانة على الزوج لا مو شيء أناكو الشيء الأول القاضي يثبت لها نفقة نفقة واحد موج نعم. وعنده هو أموال عنده كذا يصير حجز عليه الحالة الثانية النفقة ويؤمرها أن تستدين أو يأذن لها بالاستدانة من شخص من نمتي على أن يكون لهذا الشخص الرجوع على نعم أليس ذلك يا شيخ قريب من مسألة أن النبي أذن لهند أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لا لا مو هذا هذاك حق ثابت حق واجب حق ثابت حق لأولادها ولنفسها أبنيها أيضا. وهذا هو حق يا شيخ النفقة، بس حق ثابت لها. أدري ما عدا الهند موجودة في البيت، أموال موجودة لزوجها، أكل وشرب وربما نقود طعام، فأذن لها أن تأخذ خبز منه من ماله ما يكفيك وأولادك، فتأخذ من ذلك. ولذلك يختلف فيها أنه هل هذه هو من باب الفتوى أو من باب القضاء، هذه المسألة. منهم من جعلها من باب الإفتاء ورتبوا عليه أن لصاحب الحق أن يأخذ من مال الآخر الذي وجب له حق عليه دون إذنه، وهذا رأي الشافعية. شيخنا هنا يبدو كأنه لما كان القاضي هو الذي حكم بالنفقة على الزوج، حكم بالنفقة وقدرها، لكن هي ما عندها وما تقدر. هذا أقصد أنه رضا الزوج هنا بالحوالة، ما قال حوالة، لا لا لا مو حوالة، يعني نسويها حوالة من جهة ثبوت، أولا ثبوت الحق للزوجة، هذا ثبت لها الحق. نعم. الخطوة الثانية أمر أو أذن لها بالاستدانة، ما عند هذا، فأمر لها بأن تستدين، وهذه الاستدانة جوز لها أنه تحيل إذا قبل، طبعا إذا قبل قبل الدائن، لا شك في ذلك. إذا قبل الدائن بتحويل الدين فهي تحول على زوجها شاء وأما، لأنه هو مدين حقا ما يقدر يتفلت، هو الذي تفلت وامتنع وصارت المسألة للقاضي. نعم. هو أصلا يا شيخ مدين لها بمجرد أن حكم القاضي، أصبح مدين لزوجها، هو مدين هنا، صار مدين بحكم القاضي، صار مدين بحكم القاضي، فما يقدر يقول أنا ما أرضى بهالحوالة هذه، لا ما يقدر. لأن المرأة استوفت حقها عن هالطريق، وجدت من يدينها من يداينها، فما يصير نقول للدائن انت مالك حق. نعم. الا يرضى الزوج. ايش الفرق بين المسالتين في هذه الحاله؟ مثلا لو ان شخصا لم، لا هناك دين موجود ثابت اصلا، هنا مساله حكم به من قبل. أيوة أيوة. انا اريد اصور المساله. أيه؟ يعني هنا شخص امراه لم ينفق عليها زوجها. نعم. فاستدانت من شخص لنفقتها، ثم احالت الدائن، ما لازم تثبت حالة الدائن على زوجها، رضيت لا ما يجوز هذا، يشترط لزوم الإذن، لا إذا قبل خلاص احنا. ما قبل الزوج، شنو ما قبل؟ ما يقدر هذا، ما قبل، لا يقبل إلا حكم القاضي. نعم. فرق بين المسألتين، طبعا هناك حكم قاضي ملزم هنا، يعني صار الزوج مدين إلزاما بحكم القاضي. لذلك لا يشترط موافقته. أيوة. أيوة. أن يكون الدين معلوما وعلم، هو قدر لها النفقة، هو القاضي لما يحكم بالنفقة للزوجة يحكم لها مقدرة لك كذا أسبوعيا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا حسب ما هي تطلب ويمكن تحصيلها. نعم. المادة 83 و 600، الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط تنعقد موقوفة على قبول المحال له. نفس الشيء. نعم. مثلا لو قال شخص لرجل آخر خذ عليك ديني الذي لفلان حوالة، وقبل ذلك الرجل تنعقد موقوفة، فإذا قبلها المحال له تكون الحوالة نافذة. لأن ما تقدر تجبر الدائن أن يكون يتحول مدينة من واحد إلى واحد، نفس ما قلنا هناك مقولون قد يكون هذا مدين سلس يعطي الحق مو المدين الآخر، إذا تحول دين على من شخص آخر هذا يكون متعنت ما يعطيني، نفس ما قلنا. إذا قالت كما أن شخص الدائن منظور إليها كذلك شخص المحال عليه منظور إليه. إذا قال المدين لدائنه اذهب وخذ دينك من عندي وكيلي، من عيش؟ من عند وكيل المدين، اذهب وخذ دينك من وكيلي، واحد تحويل وكالة يعني، ما اعترض به، ماكو حوالة هنا، ماكو حوالة، اعترض رضا الوكيل، يعني لا أمين، قد يكون الوكيل، خذ ديني، لا لا لا لا ما خذ دينك هذا، مثل واحد عنده وكيل بتجارته، وكيل بأمواله، هذا وكيله يعني نائب عنه، أمينة، يروح عليه، إذا بتروح عليه يتأكد، الوكيل يتأكد هل أنت لك موكلي؟ ينتظر منه يخابر موكل المحيط يعني، ما ممكن. أنا أقصد هل للدائن أن يمتنع؟ لا هنا ما مو حوالة، هنا تسلم فقط، مو حوالة، ما حوالة وتدفعها مطالبة. لو أريد أستلمه منك كما سلمت. لا لا لا لا، هناك بالحوالة مطالبة، ما كنت تسلم زين، بس بمطالبة ثم تدفعها التسليم، تدفع التسليم. أما بالوكالة ماكو مطالبة، روح وكلت استلم هذا الدين من فلان، كان يخابر يقول له إذا جاءك فلان سلم الفلوس. نعم، مو حوالة هاي بالثاني. نعم. إذا أجريت الحوالة بين المحيل والمحال عليه فقط، وإن كان المحال له غائبا عن المجلس تنعقد تلك الحوالة موقوفة على موقوفة على رضا المحال له أيضا، كما قلنا أنها موقوفة على رضا المحال عليه. نعم، نفس الشيء. فإذا قبل تكون صحيحة ونافذة، وإن لم يقبل تنفسخ. تمام. ولا يلزم قبول شخص الحوالة في المجلس المذكور من قبل المحال له، إذا أن قبول المحال له في نفاذ الحوالة لازم على ما استنبط من هذه المادة. أي تمام. لأنه هو الدائن، وحيث أن الدين مختلفة باعتبار أن البعض من الناس يوقعون المشكلات في إيفاء الدين ويماطلون مع اقتدارهم على أداء الدين. نفس الشيء. نعم. البعض الآخر ليس له اقتدار البتة، فالقول بصحة الحوالة بدون قبول المحال له يضر المحال له. نعم. مثلا لو قال شخص لرجل آخر خذ عليك حوالة الدين الذي علي لفلان، وقبل ذلك الرجل تنعقد الحوالة موقوفة على قبول فلان، يعني خلاصتها موافقة المحال له والمحال عليه لا بد منها، لهذا التعليل المذكور لاختلاف الناس وشخصياتهم من جهة المماطلة وسهولة الإيفاء إلى غير ذلك. وهذا شيء صحيح موجود، فالناس ليسوا سواء. ولذلك في القرآن الكريم مسألة الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني يعني صارت الدية أعطيت لك، فاتباع بالمعروف يعني طالبة بالحسنى مو الراجلة، وانت أيها المطلوبة منك الدنيا الدية اعطيها بإحسان وبسلاسة وبدون مماطلة، مما يدل على أن شخصية الإنسان دائن أو مدين منظور إليها وداخلة في الحساب، وما يجبر الشخص على أن يتحمل حق هو تمام موجود عليه على أن يكون المطالب له فلان. ما هذا؟ وهذه كلها التعليلات صحيحة وهو المقبولة، والمخالف لها قوله مرجوح وليس راجح. شيخنا، نعم. ماذا يقول المالكية والشافعية هنا؟ هل مذهبهم في هذه المسألة كمذهبهم في الأول؟ هم ما اشترطوا رضا المحال عليه. لا، هم هنا هو زي يقول هذا. هو زي يقول تلقاه، هم ما يرضون في المسألة تلقاه. لا هناك نعم. قال مع أن الإمام الجرجاني من أصحاب الإمام الحنيف ذهب إلى أن رضا المحال عليه ليس بشرط في الحوالة. أي نعم. الذي كان مدينة. أي لا في كل حال. أي. لأن متى يستلطوا الرضا؟ وكذلك الإمام مالك والإمام. لا ما يعني باعتبار مدين. من حقه أنه ذان ما مديون ما أقبله. هذا الكلام ده يصور على أنه مدين ومتى يقبل. من اشترط رضا في الحوالة التي يكون فيها المحال عليه مدين. إيه طبعا هذا مدين، يعني إذا ما مدين كنه مجبورة. لكن هذه الصورة التي بين يدينا الآن. نعم. وهي اشتراط رضا المحال له. إيه المحال الدائن، وأنا هو ده حوله أخي. أنا مدين لك مو هيك، فأنا غريزة حولك على غيرك. أنت علما بدل ما كنت أنت الطالب اشترط، وين الطالب؟ طالب شخص آخر. هذا الشخص الآخر يختلف عني. يتعبك يجوز وأداء إليه بإحسان. أقصد الحنفي المالكية والشافعية يشترطون رضا هنا المحال له. ده يشترطون؟ ما أدري أنا أسأل يعني. لا. يعني في الصورة الأولى هم لا يشترطون رضا المحال عليه. مال من؟ إذا كان مدينة. نعم. هنا نشوف تصريحهم. ما ندري. إذا على ما مذكور، إذا على قياس هذا يجوز ما يشترطون. أقصد هل لا لا على ذلك؟ لا يجوز ويجوز يختلف. يقول لك هنا صار دائن، هناك بالنسبة للمدين دين عليه، هذا بالنسبة لدي راح يطالب، فما أريد نتعبه. لازم تتحولني إلى شخص ما أتعب منه. فالظاهر أنه يعني يشترطون تفترق. قال مثلا لو قال شخص لرجل آخر خذ عليك حوالة الدين الذي علي لفلان، وقبل ذلك الرجل تنعقد الحوالة موقوفة على قبول فلان، فإن قبل المحال له فلان نفس الشيء تكون الحوالة نافذة وتكون منفسخة موقوفة. شلون قلنا إلى أن يقبل المحال عليه تكون موقوفة، هنا أيضا تكون موقوفة. ويفهم من هذه المادة أن اتحاد مجلس الحوالة يعني حضور المحال له أو نائبه، حضور المحال له أو نائبه في مجلس الحوالة وقبوله الحوالة ليس شرطا لانعقاد الحوالة بل لنفاذها. وإن كان الإمام الأعظم والإمام محمد رحمهم الله تعالى اجتهدا بأن اتحاد المجلس شرط لانعقاد الحوالة، وبناء عليه أن الحوالة التي أجريت في غياب المحال له لا تنعقد ولو قبلها عند إعلامه، إذ أن الإمام أبا يوسف اجتهدا بأن اتحاد المجلس ليس بشرط لانعقاد الحوالة بل لنفاذها. أسست هذه المادة على مذهب المذهب الإمام المشار إليه أبو يوسف، وهي معمول أبو يوسف أرجح يعني، لأنه كان هناك يجعلون الأصل هو بين المحيل والمحال له، المحال عليه كأنه ما له أرجى التأثير. نعم. إيه رأي أبو يوسف لا جعلها أنه وأنا أبو أرجع نعم. قال وهي المعمول بها اليوم بالأمر السلطاني. إيه. كأنها اختيارات، هذه بمنزلة الاختيارات. طبعا أمر سلطاني لأنهم الإمام أبو حنيفة ويا محمد. هذه جهة قوية هذه. وهنا أبو يوسف هذه الأمر السلطاني. شفنا بالمناسبة ذكرت شيئا الآن عندنا هنا في القضاء اليمني. علمت به قريبا. وهو أنه في القانون أن الزاني المحصن هو من هو متزوج في حالة كونه متزوجا، أما لو كان قد تزوج وطلق وزنى وهو غير متزوج فلا يعتبرونه محصنا، وبالتالي لا يقام عليه حد المحصن، يقام عليه حد البكر. الحقيقة هي هذه والعكس، ونفس الكلام المرأة يعني إذا كانت إذا زنت وهي متزوجة تعامل على أنها يعني محصنة، وإذا كانت قد تزوجت ثم طلقت وهي أرملة مثلا لا تعتبر محصنة. البني. هل أحد أولا قال من فقهاء أهل السنة بهذا القول؟ لا، هو يقولون ويمشون به. المحصن من شروط الإحصان عدة شروط، من جملتها أن يكون متزوجا. فعجبا متزوجا يعني صاحب زوجة الآن أو تزوج وانتهى. فيبدو لي أنه الحكمة منها أن يكون صاحب زوجة الآن. أما إذا فاقد زوجة فهو كالبكر الفاقد للزوجة. فأنا أرجح أنه المحصن هو الذي متزوج وزوجته موجودة، مو متزوج وماتت أو طلقها. السؤال شيخنا، هل أحد من فقهاء ما أدري والله ما شايف هذا؟ ما شايف هذه يعني أنا أقرأ هذه شروط حد الزنا بالرجم. أن يكون مسلما كذا بالغا عاقلا محصنا في دار الإسلام ويمشون. هم يقولون من المحصن من وطئ بنكاح صحيح حتى الجارية لو كان عنده جارية. لا ما الوطئ يعني نعم هذا يذكرون هكذا بالشرع أتذكر يذكرون هكذا ويمشون على أساس أنه ما لم تزوج ووطئ فصار محصنا، ولكن الإحصان هو ليس شيئا ثابت يعني الماضي يثبت. هو أنا عندي زوجة الآن حصنتني زوجتي بأنه ما عندي دوافع أن أزني لأن مكتفي بها، ولذلك يعني ضعفت العقوبة. فإذا كان هي ماتت فأنا كالبكر. هذا موجود في القضاء اليمني من اختيارات الإمام يحيى ما زال يقولون. يمكن هذا نعم بوجه هذا، لكن أكو مسألة ثانية. أنتم ترجحونه هذا؟ أي نعم. أكو مسألة ثانية، إذا زنى. نعم. إذا زنى وهو بكر. أي. ثم تزوج. أي. وجيء به للمحاكمة. أي. هل يعامل كمحصن ويرجم؟ لا. ينظر وقت ارتكابه الجريمة شنو كان؟ نعم. كان بكر أو كان محصن؟ أي. هاي المسألة. نعم. وهكذا يعني واضح شيخنا واضح. اي نعم ما خلص لا مسألة أخرى يا شيخ، حصن عنده جوار ليس متزوج فزنى، فهل الجوار تعتبر حصن؟ لا ما إحصان، هو المحصن هو الذي وطئ بنكاح صحيح يجب أن يكون نكاح. نعم الظاهر لي أنه يجوز أن يتزوج الجارية يعتقها ويتزوجها وكذا، لكن لو هي جارية ومباح له أن يستمتع بها ويطأها فحقيقة الإحصان متحققة به، فالجارية أيضا كان عنده جارية فحصنته يعني حضرتها بأن يندفع إلى الزنا. لأن هاي الحكمة منها كونها حرة أو محرة مسألة ثانية. طيب إذا كان عاقدا بزوجته ولم يعني لا لازم مطئ. لازم مطئ. نعم. طيب اشترى جارية وما زال في فترة استبرائها. لكن وطئ ابني وطأها. أيوة. وطأها حتى بعد يتحقق فيه بعد الإحصان زنا. أيوة. نعم. يعني بعد الإحصان. لأنه قبل لأن الإحصان من جملة أن يطأ بنكاح صحيح. قبل ما ينكح ولو عقد ما يعتبر محصن. أيوة. نعم. طيب يا شيخ. يعني يجوز أنه عقد نكاح على امرأة بعيدة عنه في مصر مثلا. هذا اعتبر أنه محصن. يا شيخ قد يرد على الإفراد يعني المسافر الذي في الغربة وهو متزوج فإذا زنى بها الغربة ولا عنده مصالح يرجع. متزوج ما طول متزوج ولا يزال صاحب زوجة وهو محصن. لا لا لا لا وهو محصن. أما أنه هو الغربة كذا وإذا كان غربته تلجئه إلى الزنا يقطع غربته ويرجع. وإذا كان مثلا أو يتزوج في دار الغربة ما يقدر فليستعفف. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. قصدي في تعديلك إذا زنى ما عنده زوجة في هذا الحالة. لا ما عنده زوجة هو عنده زوجة أخي هو عنده زوجة يقطع غربته ويأتي إذا هكش حتى في صنعاء صنعاء يعني لازم ملتوية رأسا مثل جود المي ها يصير يعني في صنعاء مثلا راحلة للمطار بعيدة عنه وهاجت عليه شهوته وطأت زنا غادي قال والله لزوجتي مو يمي شيخنا هو يورد هذا إشكال على مذهب على هذا القول إنه لابد أن تكون تحته زوجة معنى الإحصان أن يكون تحته زوجة له زوجة يعني متزوج لما أقول متزوج صار حلالا له وطأها فإذا قصر هو في الوطأ هذا مسؤول مو معنى نعفيه إحنا هو تهيأ له ليش بس يزني لماذا لا يقع بالزنا إذا أقول لها للدافع مو عندك أنت امرأة خلاص ما. يعني ما تكون شبهات لا لا لا ما عندها فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يقولوا والله بالفرض فليستعفف فهذا يعني يطلب العفة وجاء الحديث يبين شنو العفة فمن لم يدفع عليه بالصوم يعني يأخذ الوسائل التي تحبس شهوته هذه هاي أمور لازم يسويها المسلم فكيف إذا كان هو عنده زوجة لكن بعيدة عنه بالغربة مثلا مسافر ما يجوز لا ولذلك لا شيخ لا خلاف في حرمة الزنا ولكن في العقوبة فقط هل هو الجنة هو على العقوبة لن يحكي على الحرمة ثابتة أبني ماكو هنا فرد رخصة في الزنا يعني اكو رخصة تأكل الميتة لا أكو رخصة ليس الكلام على الرخصة شيخنا الكلام على الحد هل يكون حد نعم يحد لما ماكو رخصة يحد ده بعد ماكو هنا ما يطبع عناني والله غلبتي شهوتي كذا ما يتساعد الشرع أعطاك إياه إذا كان عند ما تقدر تمسك شهوتك فعليك أن تتزوج ولا تروح للحج تنفق هذا في زوجتك لك أن تستدين ما عندك ولا أحد يستدينك تأخذ الحمية فليستعفف يطلب العفة يحبس نفسه يأخذ صوم مو هذا من جملة العفة ماكو هنا ليست كالمخبصة واحد إذا ما يأكل يموت هنا إذا ما يزي يموت موت تريد تراب طيب إذا زوجته أسيرة زوجته أسيرة ها؟ مأسورة. إذا الزوجة مأسورة يعني إيش؟ مأسورة أسرت شخص أسرت زوجته إيه؟ قبل الكفار عندما تزوج هو خلاص طيب ما يقدر يحصل من يدري يمكن ما وطاها إحنا خلاص مو واقفين عليها فليستعفف أخي هذا والرخصة تأكل ميتة تشرب المي النجس لكن لا رخصة لك في الزنا بحجة أني مدى أقدر أضبط نفسي ما ثم هذا خلص هو ما في إشكال ما في رخصة لكن إذا وقع هل يقام على حد المحصن أم حد المحصن ما طول هو عقد والزوج عنده لا إذا ما يصير يعقد عليها يصير واحد عنده أكو امرأة بالأسر ويعقد عليها هنا أولا لازم ترضى هي وين رضاها تزوجها ثم أسرت خلص تزوجها صارت هي شنو أول ما خلص العقد نهبوها وراحت هاي تخيلاتك. شيخنا خلاص خلصنا من هذه. الشيء بالشيء يذكر على على على مسألة إنه عقد له ما توكن من وطئها. السادة الأحناف في مسألة إلحاق النسب يقولون لو عقد لرجل بامرأة وهو في المشرق وهي في المغرب ولم يعلم أنهما اجتمعا تمام وأتت بولد لسن الحمل إيه هو هاي الصورة فإنه يلحق به إيه أدري تمام هاي صورتهم شنو إيه؟ أنه عقد مشرقي على مغربية إيه؟ عقدها إيه إيه؟ عقد صحيح ثم ولدت لأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر من تاريخ العقد نعم يلحق نسبه الحنفية قالوا نعم أي أنا أسأل عن هذا ما رأيكم في هذا نعم صحيح هذا ليش شنو أولا شنو تعليلهم وشنو المخرج له تعليلهم قالوا أن ثبوت النسب في الحقيقة يلحق بيد نسب نسمع ثبوت النسب لشخص من آخر هو كونه تولد من منيه من مني الرجل الذي وقع في رحم المرأة هذه الحقيقة مغيبة ولا يمكن الاطلاع عليها فلا بد أن يقام مقامها شيء ظاهر إذا وجد هذا الشيء الظاهر وجوده يدل على وجود هذا الشيء الباطن هاي متفقين عليه ما هو هذا الشيء الظاهر قالوا غير الحنفية قسمين قال بعضهم أن يكون في مكان يتصور أن يطأها فيه أن تتحقق خلوة صحيحة وفي مكان يمكن أن توجد الخلوة هذا رأي الرأي الثاني وهذا يقول حتى ابن تيمية أو يقول عنه أنه يجب أنه نتأكد من حصول هذه الوطئ يعني بأن تكون خلوة ونتأكد من حصول الدخول شلون يابا نتحقق باعترافهم هذا كله قالوا حنفية شو يقولون يقولون لما اتفقنا أن العلة الأصلية لثبوت النسب هو وقوع مني الرجل في رحم المرأة وهذا أمر خفي فيجب أن نقيم فالظاهرة عليها ليس فيها خلاف شنو هاي الظاهرة؟ قالوا وجود عقد النكاح الصحيح لأن عقد النكاح يجعل المرأة حلال ويرفع الحاجز عن وطئها مهيتي خلص احنا عندنا هذه القاعدة ونتمسك بها بقى مشرقية ومغربية يقولون نعم الرجل هذا احنا مو نظل نتابعه وصلها وجاها ومجاها وإنما إذا هو ما هذا يقدر ينفي نسبه عن طريق اللعان بعض الحنفية يقولون يمكن أن يطأها عن طريق الكرامة ايه أنه المشرقي عنده كرامة يطير وهذا وكذا والحال ما كل أمثبة حاليا الآن مرة اتزوجها هو مثلا في بغداد وتزوج امرأة في مراكش مو عن طريق الوكالة أكو طيارة مو ولو هو يروح في ثلاث ساعات مو خلاص لكن هم شنو رأي الحنفية يريدون يمشون هل هذا رأيهم العلة الأصلية خفية القيمة شيء ظاهر وهو عقد النكاح لأن عقد النكاح الصحيح أزال المانع من وطئ المرأة هذا هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما اختلف اثنان فقال الولد للفراش أي لمن كان يملك حق الوطئ وللعاهر الحجر الفراش يقصد به وجود حالة الزوجية وهي وجود العقد غير الحدث يقول وجود العقد وإمكان الاتصال إمكان الاتصال أن يكونوا في مكان واحد مثلا في مدينة صنعاء مع يمكن وجود الخلوة ما يصرفون هالشرطين الحنفية يقفون عند العقد فقط قالوا هذا اللي لا خلاف فيه أما المكان يكون في مكان واحد مكان الخلوة هذا ما نقدر نتأكد من الحالات هذه يجوز موجودين في مدينة واحدة وما تتحقق الخلوة مو إذن هالاختلافات نتمسك بشيء ظاهر فقط لا خلاف فيه وهو العقد عقد النكاح الصحيح وإذا واحد يعني شك في هذا مو صح المسألة يقول للاعن لأنه قال الولد للفراش وأتبعها وللعاهر أي الذي يدعي الولد له عن طريق العهر وللعاهر الحجر ليس له شيء إنما هو إيه بل نعم الفراش يقصد به قيام الحالة الزوجية الصحيحة بين الرجل والمرأة طيب يا شيخنا بالمناسبة أنا سئلت أن يعني رجل يريد الحج وله ولد غير متزوج يخشى الولد هذا من الوقوع في المعصية والعياذ بالله فهل للأب لا هو ما مسؤول, لا لا ابني هو ما مسؤول عنا. إذا كان الولد صغير فلا حج على الصغير, وإن كان بالغا عاقلا بالغا فما مكلف شرعا بأن يعطيه الفلوس, وإنما الواجب الشرعي أن يسارع الرجل بإبراء بنته من واجب الحج, لا سيما عند بعض الفقهاء أن الحج على الفور, يعني لما تكون أنت مستطيع ما يصير تأخره. هذا الرأي موجود عند الشافعية أيضا, هذا موجود, هذا عند الشافعية موجود هذا. فما ما واجب عليه أن يعطيه ولا يستحب له أن يعطيه, ويسارع إلى الحج حتى يبرئ بنته من واجب الحج. ماكو يخشى, يخشى شنو؟ يقول استعفف, فمن لم يجد فعليه بالصوم, هذا هو شنو يخشى عليه؟ يخشى على نفسه, هذا الإنسان مكلف على نفسه. إذا خشي على نفسه الزنا نعم له أن يؤخر الحج, لكن مو يخشى على ولد بالغ بكبر هذا يخشى عليه, لا ما مسؤول عنه. فعليه هو الولد, هو يأخذ الحيطة لنفسه فليستعفف, فليستعفف الذي الذين لا يجدون نكاحا, لا يجدون القدرة على النكاح. نعم. الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة, انتهينا منه. نعم. الفصل الأول يقول إن هذه الشروط كما يفهم من المواد الآتية أربعة أنواع. النوع الأول راجع للمحيل. نعم. للمحيل به. لا قبل المحال به يصير. المحال به نعم. هو عندنا محيل, شوف عندنا محيل وعندنا محال له, وعندنا محال عليه وعندنا محال به. نعم. يعني المال الذي للحوالة. موضوع الحوالة. ها؟ راجع للمحيل. للمحيل بس زين زين. لحظة. إيه. بنشوف زي كمل لنا أربعتين. أيوة. النوع الأول راجع للمحيل. زين. النوع الثاني للمحال له. تمام. النوع الثالث للمحال عليه. تمام. والنوع الرابع للمحال به. صح هذا هو. إذا الأولى للمحال به حذفها. حذفناها. هذا هو. نعم. قال ويفهم من هذه الشروط أن الحوالة على التركة غير جائزة. حوالة على إيش؟ على التركة. إيه نعم. التركة مو محال عليه. لأن الشخص المحال عليه غير موجود في غير موجود فيها. إيه نعم. يعني يشترط أن يكون أن يوجد محال عليه. إيه نعم موجود هذا. قال المادة 84 و600 يشترط في انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحال له عاقلين. تمام. هاي شروط انعقاد. يعني يشترط في كل عقد أن يكون أطرافه يعني بالغ عاقل. نعم. وأن يكون المحال عليه عاقلا وبالغا. إيه تمام. إيه. فكما أن إحالة الصبي غير المميز دينا على أحد وأخذه مميزا. إيه. أو حوالة من أحد باطلان. فقبوله حوالة فقبوله حوالة من أحد على نفسه باطل أيضا. سواء أكان الصبي مأذونا أو محجورا. قال في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين فقط شرط في انعقاد الحوالة. وأما المحال عليه فمشروط أن يكون عاقلا وبالغا أيضا. فمشروطية عقل المحيل والمحال له والمحال عليه مبنية على المواد 57 و66 و79, واشتراط بلوغ المحال عليه فقط مستند واشتراط ايش؟ بلوغ المحال عليه فقط مستند على الفقرة الثانية من المادة 67 و900 بناء عليه باعتبار ان هذا الغير العاقل هو له ذمة صالحة, المجنون له ذمة صالحة يتعلق بها الدين. وأما مسألة القبول لكون مجنون ما يلتفت لقبوله ولا يتأثر بشخصية الدائن, ما يتأثر بشخصية الدائن, تصرفاته غير معتبرة يعني ما راح يتضرر, لأنه ما يتضرر المجنون يعني ما يتضرر من كون الدائن الجديد يتعسف في المطالبة مو, بل هو راح يتضرر لأنه مجنون. هل يكون يا شيخ على قاعدة أن الصبي المميز له حق القبول وليس له حق الأداء؟ إيش؟ القبول يعني لا لا لا القبول قبول الهبة لا مسألة مال دين. الصبي المميز له أن يباشر التصرفات التي لا ضرر فيها عليه مثل قبول الهبة ما بيها ضرر قبول هذا. لكن الأشياء التي مضر بها كان هو يهب ممنوع. الأشياء التي تتردد بين الضرر والنفع كالبيع والشراء هذه ممنوع منها، إلا موقوفة تنعقد لكن موقوفة على رضا الولي. أنا أقصد الإحالة للصبي المميز لا يشترط البلوغ فيها إذا أحال، لأنه ما سيتضرر من هذه الإحالة كونه محيل، كون الصبي المميز محيل في هذه الحال ليس فيها. ما يلزم هذا يحول دينه، ما نعرف هذا، ما يباشر بأن هذه الإحالة قد فيها ضرر وقد يكون فيها فائدة، فممنوع منها. نعم. قال ولكن المأذون الصبي المأذون بالتجارة ففي حدود تجارته يجوز له ذلك. المأذون هو الذي يؤذن له مباشرة الأعمال التجارية اللي يحدد اللي هي الولي باعتبار ده يمرن عليها وده يلاحظ بها، فما هو من مقتضيات التجارة هو مأذون بها. مقتضيات التجارة أن يبيع بالدين، فيجوز للصبي المؤذن أن يبيع بالدين حدود مقتضيات التجارة. قال بناء عليه إحالة المجنون والصبي غير المميز دينا على أحد بأن يكون محيلا وأخذه دينا حوالا على أحد بأن يكون محالا له باطل، كما أن أخذ الصبي سواء أكان مميزا أو محجورا أو مأذونا وسواء أكان بأمر المحيل أو بغير أمره، وأخذ المجنون حوالا من أحد على نفسه بأن يكون محالا عليه باطل، كما أنه إذا قبل ولي الصبي أو وصيه حوالا على الصبي لا يصح ذلك. ولكن صحة المحيل في انعقاد الحوالة ليست بشرط. ولكن إيش؟ صحة المحيل يكون صحيح يعني. ولكن صحة إيش المحيل؟ إيه؟ لا يكون مريض يعني. إيه؟ ولكن صحة المحيل في إيه؟ انعقاد الحوالة ليست. إيه نعم. يمكن صح. يكون مريض تقبل. لأن المنظور إلى هي مو صحة عقله وبلوغه وكذا نعم. بناء عليه للمريض أن يحيل دينا على آخر. بناء عليه للمريض أن يحيل دينا على آخر. نعم. وإذا كان الدين يستهلك ماله كله؟ مرض الموت مثلا. لا هو بيحكي المريض العادي المرض العادي هذاك في مسألة تصرفات المريض مرض الموت فيها كلام فيها وأنواع وكذا آخره. نعم. قال بحث في شرط كون المحيل عاقلا. نعم. إيه؟ يكون معلوما أنه كما بصل في المواد كذا وكذا ثلاث مواد ذكرها ذكر أرقامها، وإن كان رضا المحال هو المحال عليه شرطا في الحوالة، فالرواية في لزوم رضا المحيل وعدمه مختلفة. فلزوم ايش؟ فالرواية في لزوم رضا المحيل إيه؟ وعدمه إيه؟ مختلفة. إيه؟ ففي رواية ويطلق على هذه الرواية رواية القدوري. إيه؟ شيخنا هو القدوري من القدوري صاحب المختصر مو من أصحاب أبي حنيفة وإنما من المتقدمين، يعني من فقهاء المتقدمين الذين لهم رأي، يعني مو من طبقة أبو يوسف وكذا. نعم. إيه؟ ولا هو من المتأخرين جدا. لا مو متأخر، المتقدمين. نعم. هو القدوري هكذا هو إيه نعم. شيخنا إيه القدوري هذا لقب مشهور به بالقدوري. نعم. إيه؟ قال رضا المحيل أيضا لازم. رضا إيش؟ رضا المحيل أيضا إيه؟ لازم. إيه طبعا هو شنو رضا المحيل لازم، هو اللي يقوم يحركها. هي الحوالة منين تبدأ؟ من المحيل. من المحيل. وفي لا لو يعني لو فرضنا أنها حصلت بين المحال عليه والمحال له. شو المحال له؟ عقد قد مر بنا في هذا. أبي شو الداني جعل شخص يقول له أني أطلب واحد والواحد حولني عليك وما حوله ولا يدري حوله، ما يصح هذا. الحوالة تبدأ من المحيل، أما السروية المحال له أو السروية المحال عليه. نعم. قال وفي رواية أخرى ويقال هذه الرواية رواية الزيادات. إيه؟ عدما عن أنه لا يحصل ضرر في الحوالة المنعقدة بدون رضا المحيل، فإذا لم تكن الحوالة بأمر المحيل بناء على أنه ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل، وحيث أن للمحيل منفعة في هذه الحوالة فرضا المحيل من هذه الجهة غير لازم. هذا قد مر إيضاح هذين القولين وهاتين الروايتين في شرح المادة كذوقه، وقد مر بنا يا شيخنا ما فيما لو إيه؟ لو مثلا يعني أنا لي دين عليك، فجاء الأخ محمد فقال اقبل حوالة الدين الذي على فلان لك مني، فقلت قبلته. ما أدري هذه كلها روايات يعني منفردة غير شائعة بالمذهب الحنفي، والنما الشائع والمأخوذ به والمبتدئ به والمنقول عن أبي حنيفة وتلامذة المقربين هو ما ذكرناه. هذا. قال وكما وضح شرح المادة كذا المار ذكرها في حصر من تفصيلات صاحب العناية التوفيق حسن بين الروايتين السابقتين الذكر ويرتفع الخلاف، ونظرا للتفصيلات السابقة شرط عليه كون المحيل عاقلا وإن كان موافقا للصورة التي تكون فيها الحوالة إحالة بناء على عدم لزوم حضور المحيل في المجلس الذي عقدت فيه الحوالة وعدم لزوم انضمام إذنه ورضاه بعد الحوالة مثلا، كما أنه لشخص في يافا أن يكفل دين رجل موجود في القدس حوالة عليه، ونظرا لعدم وجود فائدة من أن يكون ذلك الرجل عاقلا أم لا حالة كونه في يافا ولا دخل ولا معلومات له بالعقد، فمن اللازم ألا يشترط كون المحيل عاقلا في الحوالة المنعقدة على الوجه المحرر. شيخنا لابد أن يكون المحيل عاقلا يعني تصرفاته مقبولة، وإن كان مجنونا لا تصح كل تصرفاته حتى لو قبل الهبة فقبول هبة وهي في المصلحة لا يعتبر قبوله، يستطيع الواهب يأخذها منه. ما تتم الهبة تتم بالقبض، فلو سلمها للمجنون وقبضها المجنون يجوز الواهب أن يأخذها منه لأن قبضه لا غير معتبر. شيخنا لاحظ في شرح المجلة أنه لما يمثل بالمناطق بالبلدان يعني يذكر إما بلدان في تركيا أو في بلاد الشام، ما السر في هذا؟ يعني ما ذكر مثلا مكة والمدينة لا ما قريبة الشام. الشام لا الشام كانت جزء من الدولة العثمانية حتى العراق. العراق والعراق من جزء، لكن الشام كانت أكثر لأن من حلب من حلب ومن الإسكندرونة ورأسهم كذا. بالعراق وين لازم يجي لي لا بغداد العراق كانت لا التمثيل أقصد التمثيل بالبلدان. إيه هو إيه شو تسوي علي حيدر أفندي يعني كان له عناية بهذه المناطق لا قريبة جدا متقاربة جدا يعني تماس العثمانيين دولة تركيا العثمانية بالشام أكثر بكثير من تماسها بالعراق بالحجاز والعراق. نعم طيب يا شيخ هل يعني ممكن المدين أن يحيل دائنه على نفسه باعتبار آخر؟ ما شو القصة يعني مثلا أنا إلا زي الجعبث بتحبث وحزوره لا بتحزوره مثلا باعتباره الشخصية وباعتباره رئيس شركة ما واحد هذا يا أخي ما إلا شخصية شخصية لا شخصية كانها باعتبار رئيس شركة فهو يقبلها باعتبار الشركة لها ذمة اعتبارية هو يمثلها يصير هذا رحت على الآدميين هذا يعني ما. هنا في هذه الحالة يكون له شخصيتان في حال الشركة هذه أصيل ووكيل في حال لا لا مو أصيل لا لا أخي شخصية آدمية اللي حكينا بها الحالة الثانية يكون ممثل شركة شركة لها ذمة مالية اعتبارية من يمثلها هذا الشخص هذا الشخص نفسه يهم يمثل شخص فهو قد يعقد عقود بالنسبة بكونه رئيس الشركة يمثلها نيابة عن شخصيتها وقد يعقد باعتبار النفس إلى هذا واحد هذه الشخصية طبيعية يعني بيكون في نفس الوقت محيلا ومحالا عليه ما هو أحال دائنه على الشركة التي هو على الشركة بعد مو مدين هو مو مدين الدين يصير بذمة الشركة مو هاي الشخصيات الاعتبارية تكون له ذمة مالية اعتبارية والديون تصير بها لا أنا أقصد دين آخر مستغل عن غير الشركة أنا استدنت من شخص بيني وبينه ثم أحلته على الشركة التي أنا رئيسها انت شنو دائن للشركه مدينه لك هي لا انا مدين لدائني ادي انت ادي مدين لشخص مو دما والشخص هو يطالبك طب اي حق تحوله للشركه الا اذا انت تطلب الشركه اي نعم تكون الشركه مدينه أي. هذا هو احولك على الشركه لجل الشركه من يمثلها فلان تعال يا فلان انت ما تثبت في ذمه الشركه هاي قال وفي هذه الصورة يريد سؤال وهو بما أن المجلة اختارت الرواية الثانية في المادة 1.68 وبذكرها شرط كون المحيل عاقلا تكون قبيلة الرواية الأولى وأما حسب ما جاء في المواد كذا وكذا فيجب أن يكون المحيل عاقلا في الحوالة التي كان داخلا فيها والتي كان إجابها وقبولها منه لأن تصرفات غير العاقل القولية حتى التي هي نفع محض بحقه غير معتبر ولا اعتبار لإجابه وقبوله فاشتراط المجلة كون المحيل عاقلا هو في الحوالة التي عقدت على موجب المواد كذا وكذا، وهو الصحيح وهو المقبول، وخلاف أقوال شاذة أو انفرادية وإلى آخره. قال ولا يوجد هذا الشرط في الحوالة المنعقدة على الوجه المحرر في المادة كذا. وهذا جواب على السؤال السابق، ويؤيد ذلك عبارة بناء عليه إحالته دينا على أحد الواردة في هذه المادة. وإذا قبل الجواب المذكور يكون قد أخرج شرط كون المحيل عاقلا من الإطلاق، مع أنه مذكور بصورة مطلقة، وجاء في المجلة لفظ محيل ومعناه بموجب المادة كذا الذي يحيل. فبناء على هذا لا شك في صحة هذا الجواب. فالمفصل هذه المسألة قليلا أيضا، لدى عقد الحوالة على الوجه المحرر في المادة 80 يعني إذا أحال شخص دائنه على شخص آخر وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة، ولكن كون المحيل عاقلا شرط في هذه. وإذا كان المحيل مجنونا أو صبيا غير مميز فهل يكون إيجابه باطلا؟ وهل تنعقد الحوالة من قبيل المادة 81 بإيجاب وقبول المحال له والمحال عليه فقط؟ الظاهر هو أن إيجاب المحيل باطل، وتنعقد الحوالة بإيجاب وقبول المحال له والمحال عليه، وتكون هذه الحوالة احتيالا. يعني احتيالا مو حوالة إحالة. إذا عقدت الحوالة على وجه المادة 82 يعني إذا لم يكن المحيل عاقلا في الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال له يكون الإيجاب باطلا. بعد ذلك إذا أعلم المحال له عليه بهذه الحوالة وقبلها المحال عليه لا تصح الحوالة، لأن المحال عليه قبل الحوالة حوالة لم تنعقد. وإذا جرت الحوالة بين المحيل والمحال عليه كما هو في المادة 83 وكان المحيل غير عاقل تكون الحوالة باطلة حتى ولو قبلها المحال له لا تنعقد، لأنه قبل حوالة غير منعقدة، وهذا هو معنى شرط كون المحيل عاقلا. ما يقبل يعني التصرف هو والعدد سواء، هذه المسألة طبعا ما تنعقد الحوالة. قال وأما في الحوالة التي تنعقد بين المحال له والمحال عليه فقط على الوجه المحرر في المادة 81 فكون المحيل عاقلا ليس بشرط. هذه مسألة ثانية. يعني المحال له والمحال عليه. المحال عليه عليه الدين له دين على المجنون، والمحال له دين على المحال عليه، فالمحال عليه حيلة يقول له تأخذ منها المجنون، فإذا يجوزوه باعتبار أنه صار كأن المجنون محال عليه في الحالة هذه. عللها قال لأن المحيل أي المدين لم يدخل في هذا العقد ولم يلتزم أحد أركان عقد الحوالة، فليس من فائدة تلحظ في اشتراط كونه عاقلا. لا أخي، لما إحنا نقول المجنون كالمعدوم، لما نجوز أن يحيل المدين دائنه على مجنون، الدار غير يطالب المجنون، هو مو محل مطالبة هذا، ولا محل يقاضي أمام القاضي، وتسليم المجنون ما معتبر. يعني احنا نخرب هالكيان وهالتنظيم مال الحوالة وكل شيء معقول، ونجيب ندخل فد وحدة حالة شاذة ونريد نجيب لها فرد تبريرات، نخربط هذا كل الحوالة، هذا ما نقبل هذه. ودي يا شيخ الشركة هل يقبل أن تحيل أو تحال عليها؟ أدي الشركة ابني يمثلها آدمي، الشركة شخص اعتباري يسمى شيء معنوي ما إلى وجود، لكن القانون يعطيه هو ليش اعتبار يعتبرك ايش يعطي ذمه كأنه شخص حتى تكون دائنة ومدينة. أنا أقصد اشتراط العقل لا يتوفر فيها العقل للآدميين. الشركة ممكن تصير عاقلة عندها عقل؟ لا خلاص ما عندها، مستحيل يصير عندها عقل. احنا بدنا نقول شخصية اعتبارية، يعني يعتبرها الشرع أو القانون لها ذمة، لها شخصية قانون، شخصية قانونية يعني لها لصاحب ذمة. والفقهاء أظن عرفوا هذه، لأنه عندهم بالوقف يجوز الوقف للمسجد، إذا المسجد شنو هذا ما عنده ذمة مالية شلون؟ قالوا هذا ذمة اعتبارية يصلح كذا، قليلين من الشخصية القانونية عند القانونيين. كيف نكيف مسألة اشتراط العقل بالنسبة إذا كانت الشركة هي المحيلة أو المحال عليها؟ شراط العقل للآدميين يعني الممثل، يا شيخ كان الشركاء ممثل الشركة واحد، هذا ابني هذه لكن من يمثلها؟ آدمي الآدمي هو عاقل، هو طبعا عاقل، هم يمثلها شركة ثانية؟ لا ليس هذا. نعم إذا كان أصحابها مجانين ما عنده لازم هي شركة ما يهم. لا هو الاعتبار شركة تكونت شركة مساهمة وصار لها وجود خلاص احنا ما لازم افرادها افرادها اموالهم يحملون اسهمها على بياناتهم لكن الشركة اقيم دعوة على شركة التليفونات مثلا شركة التليفونات اقاضيها بشيء خلل سوت من عقد مدري الى اخره فلها ذمة مالية لكن شخصية اعتبارية من يمثلها يمثلها ادمي هو يطالب بحقوقها مثل بيت المال فبيت المال يقولون فقهاء بيت المال الحقوق التي تكون للدولة لدار الإسلام تكون للبيت المال وما يجب على الدولة يكون يتحملها بيت المال بيت المال إلى شخصية اعتبارية يعني تكون الحقوق له مضيفة إلى هذا من حق بيت المال مثلا إذا مات الشخص بدون وارث ليس له وارث لا نسبي ولا سببي وين تروح تركته يرثه بيت المال شلون معنى يرثها بيت المال يرثها بيت المال باعتبار لابد عنده ذمة مالية يعني اعتبارية بعضهم قال مو يأخذه بيت المال مو على أساس هو إرث لأن الإرث يحتاج ذمة وإنما باعتبار هذا مال ضايع ليس له مالك فيروح في بيت المال فالفقهاء عندهم لما يقتربون من بيت المال وتعريفه والحقوق التي له عليه كأنهم يتكلمون على شخصية اعتبارية لها ذمة مالية اعتبارا وليس حقيقة لكن هناك من يمثل بيت المال أما الخليفة أو نائبه إيه؟ يعني بمعنى أن الأشخاص مثل وزارة المالية الآن وزارة المالية واحد قاضيها الوزارة المالية وزارة المالية قاضيها يتقوم بمقام بيت المال مثلا مقاول اتفق ويا الدولة على تبديل طريق بكذا مبلغ صار خلاف بينه وبين وزارة المالية يقيم عليه ويصير صورة الدعوة المدعي فلان المقاول المدعي على وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته مو لشخصه بالإضافة إلى وظيفته نعم. يعني باعتباره هو وزير مالية يعني وهذه صفة معنوية نعم. لك يعني نعم. أن بالنسبة للأشخاص أن الذمة لا توجد إلا بالعقد بالنسبة للأفراد العاديين، أما بالنسبة لا لا لا لا لا تخلص يا واسع الذمة المالية تكون للآدميين من لحظة ولادته. مجنونا كان أو صبيا. من لحظة ولادته أخي لا أقول لك شنو مجنون بعد. نعم هو هذا هو. بل أكثر من هذا ذهب بعضهم أن هذه الذمة تثبت للجنين وهو للجنين وهو في بطن أمه، ولذلك دليلهم على هذا شنو أنه هذا يرث بشرط أن يولد حي. فلما يولد حي عرفنا أنه لما مات مورثه أبوه مثلا كان عنده ذمة مالية وكذلك تجوز الوصية للجنين نعم. للجنين إذا لابد أنه للجنين ذمة مالية ويتملك الموصى به إذا مات الموصى طبعا مسرب نعم. على وصيته ولا يزال الجنين في بطن أمه نعم. فيذبون إلى الذمة إلى هناك فالذمة المالية تثبت شرعا من لحظة ولادتها لا خلاف فيه ولذلك يقولون لو انقلب طفل في لحظة ولادته على مال فأتلفه وجب الضمان في ذمة هذا الطفل الجنين للملص من بطن أمه هاي الذمة المالية أما الذمة الاعتبارية هاي القانون يعطيها ولذلك إذا صارت الشركة قدموا أعضاء المؤسسين طلب إلى الوزارة المختصة اللي تسوي شركة هكذا هاي الشركة يطلع موافقة بها صارت لها ذمة مالية من حين الاعتراف بها قال ونظرا لأن السؤال والجواب الواردين على شرط كون المحيل عاقلا غير مستندين على نقل صريح بل إنهما فكر المؤلف الخاص فإذا وجب فصل دعوى تتعلق بهذا الخصوص نقول إنه من اللازم رؤية المسألة الشرعية العائدة لها ونختم هذا البحث هذا هو هيش من المسألة وهذا خلصنا هذا هو ونختم هذا البحث هو فتح على نفسه هو فتح يجيب فرق مسألة ويظل يحاول يجيب لهم مبررات تتيينها مع هذا الله يرحمه نعم هي دوختها علي حيدر فندي رحمة الله عليه هو فقيه مشهور هذا نعم المادة 85 و600 يشترط في نفاذ الحوالة يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون هاي شروط نفاذ. نعم يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة تنعقد موقوفة على إجازة وليه. نعم فإذا أجاز الولي كانت نافذة، وإذا قبل الصبي الحوالة يجب أن يكون المحال عليه أملأ أي أغنى من المحيل وإن أذن الولي. ليش؟ لأن تصرفات الولي منوطة أو مقيدة بالمصلحة. فإذا أن يكون أملأ لأن المصلحة هنا ظاهرة، أما في الأشياء التي لا يتبين فيها وجه الصلاح مسألة البيع والشراء هذه قابلة للنفع قابلة للضرر، يجوز أن يباشرها الصبي العاقل غير البالغ غير البالغ لكن موقوف على موافقة الولي. نعم هذا قال هذا الاشتراط لأجل نفاذ الحوالة وليس لأجل انعقادها بناء عليه حوالة الصبي المميز دينا على غيره أو قبوله حوالة من غيره ففي هاتين الصورتين تنعقد الحوالة موقوفة على إجازة ولي الصبي المذكور لأنه يوجد معنى المبادلة في هذه الحوالة فإذا أجاز الولي نفذت الحوالة. بحث ومناظرة ذكر في هذه المادة ذكر في هذه المادة مسألتان. المسألة الأولى كون المحيل بالغا شرط في نفاذ الحوالة. المسألة الثانية كون المحال له بالغا شرط في نفاذ الحوالة. سبب المسألة الثانية هو هذا، الحوالة بالنسبة للمحال له من العقود المتراوحة بين النفع والضرر. فإذا كان المحال عليه أملأ وأغنى يكون للمحال له نفع في الحوالة، هذا صحيح، وإن كان المحال عليه فقيرا كان للمحال له ضرر منها، هذا صحيح. وعقود الصبي التي كهذه متراوحة بين النفع والضر والضرر فتكون موقوفة على إجازة وليه، صحيح. هذا بالنسبة للمحال له. بالنسبة للمحيط يشترطه أن يكون بالغا أيضا. شنو ما يحكي؟ ألا وأما الشرط المدرج في المسألة الأولى فموجب للاعتراض. وهو ليش؟ لأن الحوالة بالنظر إلى المحيل نفع معه. لأنه إذا كان المحيل صبيا عاقلا غير مأذون وأجرى حوالة يصير بريئا من دينه، حيث أن أمر الصبي غير صحيح فليس للمحال عليه أن يرجع على الصبي المرقوم بعد الأداء. وقد مر في شرح المادة 57-600 أن أمر الصبي في الكفالة غير موجب للرجوع. لأن أمره باطل أصلاً. إذا بدأ يتخلص من الدين. نعم. بدأ يتخلص من الدين ما عليه يفرق نوع ضرر نفع محض. نعم صحيح. عقده لا يشترط أن يكون بالغاً فيها. لا ما يشترط بس عاقل مو بالغ لأن الذي ضرر عليه بيتخلص من دينه. ما يشترط نعم. قال ولا يأتي. الجواب المعطى على البحث الوارد في المادة السابقة بخصوص شرط كون المحيل عاقلا بفائدة في هذه المادة، لأن إرادة واختيار الصبي العاقل المميز موجودتان وإحالته صحيحة ولا تكون هذه الإحالة احتيالا، على أنه صرح في بعض الكتب الفقهية أن إحالة الصبي العاقل المحجور صحيحة وأن للمحال له حق مطالبة المحال عليه بالمحال به، فنقل ما جاء فيها كما يلي. فنقل. إذا أقر الصبي المحجور بمال لأحد وفي الوقت نفسه أحاله على شخص آخر وقبل ذلك الشخص الحوالة، فللشخص المقر له أن يطالب بذلك المال المحال عليه. تعليقات ابن عابدين على البحث في الحوالة. الجواب إن اشتراط بلوغ المحيل في نفاذ الحوالة كما ذكر في المسألة الأولى إن اشتراط إيش؟ اشتراط بلوغ المحيل في نفاذ الحوالة كما ذكر في المسألة الأولى هو لإمكان رجوع المحال عليه على المحيل بعد الأداء. بعد الأداء نعم. فإذا بلغ المحيل أثناء الحوالة تصح الحوالة ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل، ولكن إذا كان المحيل غير بالغ وإن صحت الحوالة فليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل بعد الأداء. وصحة هذا الجواب تتوقف على وجود صراحة تنص على أن مجرد إحالة المحيل كافية لرجوع المحال، لازم بأمره هذا. نعم، وهو لا أمر له. طيب. ما لا أمر. نعم. وفي الواقع ذكر في شرح المادة كذا أنه إذا أوجب الكفيل الكفالة ورضي الأصيل قبل رضا قبل قبل رضا وقبول المكفول له كان هذا الرضا موجبا للرجوع. فهذا السؤال والجواب أيضا فكر المؤلف الخاص، وعليه لدى الإجاب يلزم تحري المسألة الشرعية التي تمس الحاجة إليها. كأن بيها يعني بيها مو قطعية، بيها يعني مو قطعية مسألة مال بلوغ المحيل. كأنه الشيخ يقول علي حيدر أفندي في هذه المسألة واللي قبلها، يقول هذا فكر خاص لي وتأمل، وكل مسألة تحتاج يعني يحتاج بها النظر. بس هو رضا المحيل، المحيل أن يكون بالغ ومهكذا بالغ عاقل، بها وجه يعني الحقيقة للنفاذ، لأن البالغ العاقل هو نفاذ. أما إذا هو مو بالغ فتصرفاته يعني تكون موقوفة، موقوفة إذا كان هي تحتمل الضرر والنفع متردد. فهل هنا فيها ضرر؟ يعني لما يحيل هذا الدين هو عليه، يحيل فلان لياخذه، يعني قد يكون هناك مصلحة في عدم الإحالة، لكن شنو وجه المصلحة؟ قد يكون هناك مصلحة في عدم الإحالة بأن يكون يعني مدينا إلى المحال عليه، مدينا إلى هذا المحال له فقط، ما يحيله إلى الدائن هذا فقط. أو الاحتمال أنه حتى لا يرجع عليه، يمكن هذا الاحتمال. قال وإنما إذا قبل الصبي المميز حوالة وصار محالا له وأذن وليه فلصحة الحوالة والإجازة يشترط أن يكون المحال عليه أملأ وأغنى من المحيل. إيه نعم. يعني المصلحة في الملاءة وفي دونها. إيه؟ لكن قد يكون مماطل أكثر من المحيل المحال عليه، ألا يعتبر هذا ضرر؟ لا، هو مجيد للمحال له لهذا الدائن، هو دائن لهذا الصبي. نعم، دائن لهذا الصبي، فالصبي له دين على المحال عليه، نفرض عليه دين، بيحول المحيل المحال له دائنه يعني إلى الشخص، دي يتخلص من الدين، ودي يتخلص من الدين وخلص، لكن تبقى ذاك موقوف على رضا المحال عليه، فمن لا يتبين وجه الضرر في هالحالة هذه؟ يعني أنه يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل بالغ عاقل، لأنه إذا كان مبالغ معاقل الأصل أن التصرفات تكون موقوفة في فيما فيه ضرر أو نفع. شنو وجه الضرر في هذه الحالة؟ ما لا مش الحالة، الصبي هنا ليس محيل، الصبي هنا المحال له. لا محيل بنات، لا محيل. تقرأ. قال وإنما إذا قبل الصبي المميز حوالة هو محال له، وصار محالا له محال قبلها كان محال عليه، كان قبلها محيل. نعم كان محيل. نعم. إيه. قال وإنما إذا قبل الصبي المميز حوالة وصار محالا له وأذن وليه، يعني كان هو دائن هنا وحاله مدينه على شخص آخر. محالا له. نعم. فلصحة الحوالة والإجازة يشترط أن يكون المحال عليه أملأ وأغنى من المحال. أي صحيح، لأن هذا وجه المصلحة. نعم. طب إذا كان المحال عليه أغنى وأملأ ولكن مماطل أكثر، أليس فيه ضرر؟ لا، الصبي هنا الصبي. لا، الصبي هو محال له هنا. محال له. إيه. والمحيل محال له. لا، محال له يعني. والمحال عليه أغنى ولكنه مماطل. ينظر يعني لماذا مثلا. كانوا يقول الشيخ محمد لماذا نظر إلى الغنى هنا وكونه أملأ ولم ينظر إلى المحيل؟ يعني هو الغالب تحصيل الدين. وتحصيل الدين من الأغنياء يعني أيسر وأسهل وأقصر من الفقراء أو المعسرين. يعني والأصل أن الأغنياء يبرؤون ذمتهم وهكذا. قال كما أنه في قبول الأب بالولاية والوصي بالوصايا مال اليتيم يعني دينه الذي لم يجب بعقد هذا الأب أو هذا الوصي، بل وجب بعقد المتوفى وانتقل بوفاته إلى اليتيم حوالة، يشترط أيضا أن يكون المحال عليه أملأ وأغنى من المحيل، لأنه من اللازم أن تكون فائدة لأجل صحة تصرفهم. راجع المادة كذا والفقرة الثانية من المادة. ومنه ما لو احتال إلى أجل. فشنو هنا ما تقرأ مرة ثانية؟ يقول كما أنه يكرر ما تقدم في قبول الأب بالولاية والوصي بالوصاية قبل عن اليتيم نعم والوصي والوصي باعتباره وصي نعم والأب بالولاية بالأبوة نعم يعني دينه مال اليتيم يعني دينه الذي لم يجب بعقد هذا الأب أو هذا الوصي بل وجب بعقد المتوفى انتقل بوفاته إلى اليتيم نعم صحيح حوالة يشترط أيضا أن يكون المحال مو حوالة إرثا انتقل إلى ياقي انتقل هذا المال هذا الدين إلى اليتيم إرثا هو ده يقول من المتوفى فهذا ما يحتاج يعني انتقل إلى بين اليتيم يقول دين يعني الدين الذي كان يملكه المتوفى انتقل علما إلى وارثه وهو اليتيم ما عنده غيره انتقل إلى مو حوالة إرثا هذا صار أدري من وين جت حوالة لا إرثا ماكو حوالة هنا إرثا انتقل إليه شنو هنا شنو يشترط أيضا أن يكون المحال عليه ماكو أي حوالة هنا يا أخي شنو الحكي هذا أصبح محال له هنا يا شيخ اليتيم محال له كان أبوه ماكو محال له يا أخي الله يحفظك إرث هاي تركة صارت هذا الرجل كان له دين على على على علي كان له دين علي مات هذا الرجل هذا الدين هو مال هذا مات بعد عقد الحوالة ماكو لا لا هنا على أساس أنه بعد عقد الحوالة يا شيخ ماكو أشياء راب الله مرة ثانية قال كما أنه في قبول الأب قبول الأب في الولاية والوصي بالوصاية مال اليتيم يعني دينه الذي لم يجب بعقد هذا الأب جاه إرثا يعني أو هذا الوصي بل وجب بعقد المتوفي المتوفى نعم أو المتوفى نعم وانتقل بوفاته إلى اليتيم حوالة هو أنا أقول شنو حوالة المال الذي كان لدى المتوفى وانتقل لوارثه مو حوالة إرث هذا يا أخي أستاذي لاحظ بالأشياء انتقل إليه إرثا مو هيك انتقل إلى هذا انتقل إرثا إلى إيش هذا الثني اليتيم نعم نعم شيخنا بس كأنه حوالة هذه تتعلق بما قبل قبول الحوالة من الأب ومن الوصي فيما لو اليتيم هذا أو الصبي اللي هو ليس يتيما يعني أحال لا كان محالا له أو كان محالا له كان محالا له فقبل الأب وقبل الوصي هذه الحوالة أجازها أجازوا هذه الوصية أجازوا هذه الحوالة وهذا التصرف منه قبل موت الأب هذا وإلا فما وجه ذكر هذا في ما هذا إرث هذا إرث تملكه اليتيم مو عن طريق حوالة عن طريق إرث يعني دين هذا ملكه المورث قد يكون هذا الذي كان يملكه هذا الدين قد يكون هو كان محال له يعني الميت كان محال له بهذا الدين بدين فلما يموت هذا الآن هذا الدين الذي كان له والذي جاء عن طريق المحالة انتقل ديوان انتقل لليتيم يصير هذا لكن شنو الموضوع انتقل لليتيم والولي الولي هنا أو الوصي له أن يطالب بهذا الدين الذي صار لليتيم عن طريق الحوالة تمام على اعتبار أن المتوفى كان له دين على شخص ها على عن طريق الحوالة يعني الميت المتوفى كان له دين الدين على المدين فالمدين حول هذا المتوفى قبل وفاته على شخص على شخص فلما مات هذا المتوفى ينتقل الدين الذي صار في ذمة المحال عليه عن طريق الحوالة لليتيم تمام لكن الانتقال إلى اليتيم إرثا أما أصل هذا الدين جاء عن طريق الحوالة فلا يشترط أيضا أن يكون لكن ما لدخل به قبول الولي والوصي والكذا وإنما هذا انتقل إليهم وهكذا كدين فالولي الوصي أو الولي له أن يطالب بهذا الدين هذا هم صحيح طيب ممكن يوضح أكثر لما يعني يطالب بهذا الدين الصبي تملك الدين جاءه إرثا هذا الدين على من على فلان هذا فلان صار مدين عن طريق الحوالة مو فهؤلاء يطالبون هذا هذا صحيح بهالطريق هالطريق بعيد يعني. نعم يتكلم عن مسألة اشتراط كون المحال ماكو أغنى واقنى، هو ماكو غير هذا، لأنه تمت هاي الحوالة والانتقال قبل الميت، وهذا جاءه إرثا، لكن هل إرثا مو فلوس انتقل له دين، هذا الدين بذمة شخص، فمن حق الولي أو الوصي يطالبون هذا الشخص الذي في ذمته دين لليتيم، ما يقدرون بعد يبدلوه، ما يقدرون يبدلوه هذا إلا الله، هم يقدرون هم يحولون هذا دين الصبي من هذا اللي صار الدين عليه إلى شخص آخر بموافقة المدين هذا اللي جاءه الدين عن طريق الحوالة، يمكن هذا. قال ومنه ما لو احتال إلى أجل لكونه إبراء مؤقتا فيعتبر بالإبراء المؤبد، إذا لم يكن المحال عليه في الحوالة التي قبلها الصبي المميز أملأ من المحيل فلا يترتب حكم على إجازة الولي إذا كانا متساويين في اليسار والحوالة غير صحيحة أيضا. قد أشير إلى ذلك بمتن المجلة بتعبير أملأ أي باسم التفضيل، لأن العقد جعل مشروعا يعني أكثر ملاءة أكثر غنى، أما إذا مثل أو أقل منه عبث ما ينعقد. قال والعبد الذي لا فائدة منه ساقط من الاعتبار، ساقط ما في فائدة إذا متساوي. وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في المبسوط في حيلة إسقاط بعض صداق الصغيرة أن الأب يحيل على نفسه شيئا من المهر فيبرئ ذمة الزوج عن ذلك القدر، ولو كان الأب مثل الزوج في اليسار فينبغي أن يصح أيضا، يعني مثل أو أكثر منه أو يعفو الذي بيده إيه؟ نعم. غير أن شرط كون المحال عليه أملأ من المحيل ذكر في المجلة مخصوصا بالصورة التي يقبل الصبي المميز فيها حوالة، ويفهم من ذلك أنه إذا أحال الصبي المميز دينا على أحد لا يفترض بصحة إجازة الولي هذه الحوالة أن يكون المحال عليه أكثر يسارا من المحيل. ما بيضرر عادي. نعم. قبول المتولي الحوالة اشترط في قبول المتولي مال الوقف حوالة أن يكون المحال عليه أملأ من المحيل لمصلحة الوقت. قبول الولي والوصي الحوالة، إذا لزم الدين بعقد الولي أو الوصي وقبله الولي أو الوصي حوالة على شخص أملأ من المحيل يصح ويكون لازما، وليس للصبي أن يفسخ الحوالة المنعقدة على هذه الصورة بعد بلوغه لأنه أملأ وقع صحيحة. وذهب الإمام الأعظم والإمام محمد إلى أن للولي يرحمك الله إلى أن للولي والوصي أن يقبل الدين اللازم بعقدهما حوالة على من هو أفقر من المحيل حتى على رجل مفلس، وأنه في هذا التقدير يترتب ضمان على الولي والوصي، يعني تصح الحوالة ولكن يضمن إذا ما حصلها. نعم هلا كلنا أهم شيء هو ضمان مال ال... أي نعم. تبقى يبقى أن الولي إذا فرد نظر أو مصلحة أو اللي سوف عمل زين لهذا الشخص لكن مع الضمان. قالوا عند الإمام أبي يوسف الحوالة غير صحيح أيضا، يعني من أساس العقد باطل. لا لا هناك أولى باطل، أكو ضمان ضمان ما بيضرر، يبقى بعد أكو دافع للولي أو الوصي دفعه أن يقبل الحوالة على مفلس أو كذا. ما دام أن هو الضامن فلا ضرر فيها، بل يمكن أن يكون فيها خير أو مصلحة. لا بل مصلحة. قال كما لو أبرأ الوصي المدينة. طيب وإذا أوجبنا الضمان على الولي أو الوصي تسقط الحوالة أم تبقى؟ إذا هلكت ما قدر يحصلها وصار هلاك بها هو يضمنها، مو يضمنها اللي قدام. لا إذا ما حصلها مثلا ما استطاع أن هو الضمان يكون إذا تعسر أو تعذر أو امتنع أو استحال تحصيل هذا الدين الذي هو قبله، فنجي عليه الضمان. الضمان متى يكون؟ عند وفاة شيء مضمون، عند هلاكه. طيب المحال عليه يسقط بمجرد الضمان؟ خلاص نعم، مو قلنا بده يتعسر عليه. تعسر عليه فبالنسبة للصبي الولي يضمنه، ويظل هو إذا ذاك في المستقبل يعود إلى مال، يجود إفلاس، هذه مسألة ثانية. حق الصبي أنه يعطى لما ما موجود الآن. نعم. قال كما لو أبرأ الوصي المدينة كاملا، يمكن الدين كاملا. دين طبعا. الدين. أبرأ الوصي الدين. أبرأ المدينة. الإبراء لا يكون إلا الذمة. أبرأتك. مش أبرأ الدين، أبرأ المدين. أبرأ الدائن المدين. المدين بقرأ إذا أبرأ الوصي المدينة كاملة أو أجل الدين. إيه؟ فإن كان الدين ناشئا عن عقد أجراه الوصي كان ذلك صحيحا، وكان الوصي ضامنا عند الإمام الأعظم والإمام محمد ولا يصح عند الإمام أبي يوسف. عبارة ولكن المذكورة في هذه المادة لا تفيد حصرا في أحد المذهبين. هو الصواب أنه يصح من هذا لكن مع التزامه بالضمان، بأنه في هذه الحالة لا ضرر فيها على الصديق بل فيها فائدة، لأنه قد يرجو الوصي من تصرفه هذه مصلحة يتلقاها من هذا الشخص. نعم. الحوالة بالإكراه. إيه؟ رضا المحال له والمحال عليه شرط في صحة الحوالة. بناء عليه إذا أخذ رجل حوالة بالإكراه المعتبر أو قبلها لا تكون صحيحة. تمام. المعتبر عنده الملجأ يا شيخ ولا ما هو المعتبر؟ الإكراه المعتبر عندهم الملجأ. هو هذا طبعا هذا الإكراه. هذا الإكراه الملجأ. نعم. يهدد يقول له لازم تقبل اكتب بيدك هكذا. نعم. لا لما يقول إكراه إكراه ملجأ، أما الإكراه غير ملجأ ما يعتبر هذا. لكن هنا مسألة الحقيقة هو جاي يقول بالإكراه ما يقول المعتبر بس تيده بالإكراه. لا أدري بعد شنو يقول مثلا لو إذا أن الحوالة مو صحيحة لو صح. عليه إذا أخذ رجل حوالة بالإكراه المعتبر أو قبلها لا تكون صحيحة. لا تكون صحيحة. مع أنه الحنفية هم عندهم قاعدة في مسألة الإكراه يعتبروه منعقد ونافذ، ولكن يجوز عند زوال الإكراه أن يرجع عنه، وحجتهم في ذلك أن الإكراه المكره هو ما زال عن قابلية الاختيار، وإنما رجح القيام بما يكره عليه على وقوع المكره به. هاي المسألة. لكن هنا بده يخالفون هذا رأيهم، بيقول تقع غير صحيحة. نعم. إيه. قال مثلا لو ادعى المحال له أن الحوالة حصلت في الإكراه المعتبر وأثبت مدعاه يأخذ مطلوبه من الدين من المحيل. إيه فكأنه ناش وقت هو يثبت نفسه هو يقع يعني، لكن قابل للرجوع إذا زال الإكراه. فلما هناك أنه زال الإكراه هو ما قادر رجع عن ما قال. نعم. يعني تكون فاسدة يعني مشى على أصلهم ليس فيه مشى على أصلهم. المادة 86-600 لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل فالحوالة صحيحة وإن لم يكن للمحيل دين عنده. هذه مهمة يعني هذه المحال عليه مو لأول وهلة يتصور أن المحال عليه مدين للمحيل. يقول لك لا مو شرط اللي هو يتفضل عليه تبرع عن سامحة داخل. نعم. ويفهم حديث النبي من نحيل على ملي فلي لا يكون مدين لا لا لا مو شرط يكون ملي يجوز يكون مدين لكن من نحيل على ملي يعني قادر هو قبل الحوالة وقادر على أن يؤدي هذا بل ما لازم يماطل. لأن أقصد أنهم كونه يشترط أن يكون مدينا الذي اشترطوا كونه مدينا أن يكون المحال على يدري يعني الملي ما يتدايل إلا يتدايل عند ابنوتك من الآن يتدايل لا فمو شايل فلوسك ولا وياه. الدليل يا شيخنا الدليل عموم الحديث من أحيل على مليء على قادر على الوفاء هذا ما فصل أن يكون مدينا أو غير مدين. لا ما له علاقة هنا يا أخي هنا مسألة القدرة على المدين يعني القادر على الوفاء. أنا أقصد شيخنا أن هذا الحديث يستدل بإطلاقه على أن شنو الحديث هو من أحيل على مليء فليحتل اي فليقبل الحوالة. يعني يقبل الحوالة لان ما له عذر. المحال عليه مليء وقادر وده يحولك علي هذا الى مصلحة المحيط في كذا يمكن انت اذا قبلت راح تحصل الدين منا الى اخره. نعم. قال بالشك او ان يكون للمحيل عند المحال عليه امانة او مال مغصوب يعني لا يشترط ان يكون عنده امانة او مال مغصوب وتصح الحوالة وان لم يكن للمحيل دين بذمة المحال عليه او امانة او مال مغصوب بيده وتكون هذه الحوالة حوالة مطلقة مرت علينا هذه كما مر بيانا. نعم. حتى انه ليس للمحال عليه ان يمتنع عن اعطاء المحال به الى المحال له بعد قبول الحوالة قبله وخلص هذا مدعيا ان ليس للمحيل مطلوب عنده مو شرط لان هو قبله. نعم. التفت التزم على نفسه. التزم ألزم نفسه بذلك. نعم. وإذا كانت الحوالة بأمر المحيل يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل. نعم. ولعدم وجود الشرط المذكور في الحوالة فإنها تنقسم إلى الأقسام المدرجة في المادتين الماضيتين. يعني لو وجد تصير حوالة مطلقة، حوالة مقيدة بعين أو أمانة أو هكذا. يعني لو وجب أن يكون الشرط المذكور في الحوالة لاقتضى أن تكون الحوالة في نفس الأمر مقيدة وفيها شرط ومطلقة عارية عن الشرط، ولكن تقسيم الحوالة إلى الأقسام المذكورة في المادتين الماضيتين تقسيم الشيء تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. ولكن ذكر في المادة 73-600 أنه يشترط أن يكون للمحال له دين على المحيل، وفي مذهب الشافعي للمحال له إيش؟ دين على المحيل. هذا هم مو شرط. أنا إذا حولك لا أقول لك خذ من فلان، أحولك على فلان، أنت مو تطلبني. نعم. أنا أريد أعطيك، أنا ما عندي شيء، أريد أعطيك هذا الدين الذي لي على فلان. نعم. أو الذي يقبل هذا الحوالة. قال وفي مذهب الشافعي يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل. مو شرط هذا، ما هو شرط. نعم. فبناء عليه إذا لم يكن المحال عليه مدينا للمحيل لا تصح الحوالة عند الشافعي يعني. وفي الواقع وإن جاز أن يقبل المحال عليه الحوالة ويؤدي الدين تطوعا حال كونه غير محيل، فتكون هذه المعاملة من قبيل تأدية الدين الغير ولا تكون حوالة. يعني تبرع. يعني التصرف صحيح لكن لا يصح. يعني حوالة. يعني أنها لو أجريت بهذا الشكل يبقى المحيل ذمته مشغولة ولا يبرع بهذا المعنى، لأن الآخر إنما هو متبرع والحوالة لا. لا لا. عند الشوافع، عند الشافعية. عند الشافعية أكثر نصح مرة. ابتداء النصح. لأن بياخذ حوالة يعني بيجعلها هي النقل هذا الدين لذمة فلان. لأنه هو مدين إلى كان راح يصير مقاصة بين مال ذي حوله وبين الدين الذي عليه. لاحقة في الحوالة على الكفيل والمدين معا في الدين المكفول، إذا أحال شخص دائنه على مدينه بالحوالة المقيدة ثم أحال دائنه الآخر على كفيل المدين المرقوم حوالة مقيدة بالدين الذي تعلق بذمة الكفيل بحسب الكفالة، لا تكون هذه الحوالة الثانية صحيحة. لا ليش ما تصير صحيح؟ راح الله نمت الأخرى. يقول إذا أحال شخص دائنه على مدينه بالحوالة المقيدة يعني بالمال الفلاني، نعم، ثم أحال دائنه الآخر على كفيل المدين، على كفيل المدين، المدين على كفيل المدين المرقوم حوالة مقيدة بالدين الذي تعلق بذمة الكفيل بحسب الكفالة، لأنه الكفيل صار لا ما يصير تمام. لا تكون هذه الحوالة الثانية صحيحة. نعم، بأنه تعلقت بعين تعلق بها الدين الأول مع الدين الأول. نعم. ما يصير معه. تلزم براءة الكفيل ببراءة الأصيل. نعم. ولو أحال أولا على الكفيل ثم بذلك على المدين وكانت الحوالتان معا والكفالتان معا صحتا. وفيه أنه يلزم من هذا استيفاء المحيل حقه من المدين والكفيل معا، والحال أنه يلزم من إيفاء أحدهما براءة الآخر على ما مر في الكفالة. طيب يا شيخ، لو كان لشخص دائنان فأحال أحدهما على الآخر هل تصح؟ شلون؟ كان لشخص دائنان يعني مستدين أخذ دين من شخصين، كل واحد أحدهما على الآخر. نعم يصح هذا، ما له علاقة كل واحد. نعم. قال المادة 87-600 كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضا. لا قوس قاعدة. نعم. يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال به دينا صحيحا. صح. على ما يفهم من المادة كذا أيضا. بناء عليه لا تصح حوالة الأعيان الموجودة، إذ كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح حوالة ذلك الدين أيضا، لأن الدين الذي لأن كل إيش؟ لأن إذ لا. بناء عليه لا تصح حوالة الأعيان الموجودة، الأعيان الملموسة المشق. نعم. إذ كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح حوالة ذلك الدين أيضا، إنه موجود أصلا. نعم. لأن الدين الذي لا تصح الكفالة له ليس بدين صحيح. وحيث أن هذا الدين وضح كما يجب في المادة كذا وشرحها فلا حاجة للتكرار هنا. مثال لعدم صحة حوالة الأعيان. إذا أحال الوديع المودع إذا أحال إذا أحال الوديع المودع على شخص آخر بالخمسين ذهبا الموجودة عينا بيده المودع ها؟ إذا أحال الوديع المودع على شخص آخر بالخمسين ذهبا الموجودة عينا بيده والعشرين كيلة حنطة لا يصح، كما أن الكفالة بهذا أيضا غير صحيحة لأنه يحيل على موجود يعني متعلق في بالعين بالعين. مثال الحوالة لحوالة الدين غير الصحيح، لو لعب رجل مع آخر قمارا وصار ذلك الرجل مدينا للآخر بسبب القمار بعشر ذهبات وأحاله بها على شخص آخر وقبل ذلك الشخص، تكون الحوالة باطلة. إذن هذا المال باطل، هذا حرام، ليس دينا، لا يملكه بالقمار، لا نعم. كما لو فرض لرجل على شخص جريمة جناية يمكن القرش كما لو فرض لرجل على شخص جريمة بكذا قرشا بفاعل شخص جريمة يعني ضريبة يمكن أو يمكن إيه. كما لو فرض لرجل على شخص جريمة بكذا قرشا ثم أحال دائنه على الشخص المذكور بالحوالة المقيدة كي يعطي من تلك الجريمة، لا تصح تلك الحوالة. لا لازم الجريمة يعني مثل ما نقول جريمة بغير حق أو ضريبة بغير حق. نعم. على شخص جريمة بغير حق يعني. بغير حق. مثله ما ليس بثابت. نعم. يعني ظلم. أو ضريبة يعني بغير حق مو واجب عليه. نعم. فمصلحة هذه. لأنه ليس دين ثابت في الذمة. فلا اختلاف المحال عليه والمحيل في صحة الدين. لو ادعى المحال عليه على المحال له بغياب المحيل بأن المحال به مبلغ ناشئ عن القمار أو الجيفة أو من أعراض بني آدم فالحوالة غير صحيحة. ولو صادق المحال له على ادعاء المحال عليه هذا وأقر به لا يلزم المحال عليه شيء. فإذا كان المحيل حاضرا وادعى أن المحال به مبلغ قرض وصادق المحال له على ذلك لزمت تأدية المبلغ المذكور على المحيل ولا يلزم المحيل عليه شيء. لكن هنا المحال عليه ما قبلها بعد، إيش هذا؟ لا هو قبلها ولكن ادعى أنها جيفة وادعى أنها من قمار وادعى أن فيما بعد، هاي الظاهر قبلها الأول ثم تبين له فيما بعد أنها من قمار وأنها جيفة ما تصلح أن تكون، هذا المسألة. فالحوالة غير صحيحة. غير صحيحة. قال ولو صادق المحال له على ادعاء المحال عليه هذا وأقر به لا يلزم المحال عليه شيء. طبعا الإنسان مأخوذ بإقراره. فإذا كان المحيل. لكن إذا صار نزاع طبعا القضاء يحل هذا. فإذا كان المحيل حاضرا وادعى أن المحال به مبلغ قرض. إيه. يعني مو قمار. ليس قمار. وصادق المحال له على ذلك. خلص يأخذ منه. لزم تأدية المبلغ المذكور على المحيل. ولا يلزم المحيل عليه شيء. عيسى لأن ذاك مقر هذا قر فليرجع عليه. يعني في إقرار. نعم. مر في شرح المادة كذا أن الحكم في الكفالة أيضا على هذا المنوال. أي مثلا الكثير هو اعترف بالدين لكن المكفول أنكر. أنكر. نعم. وأثبت دينه. لكن الكفيل هو يؤخذ بإقراره. نعم. أقر بأن الأصيل مدين وهو كفيلة. قال نعم. وأما إذا أنكر المحال له إيه؟ فلا يقام شاهد على المحال عليه من المحال له بغياب المحيل. إذا أنكر المحال له إذا أنكر أما إذا أنكر المحال له إيه؟ هناك يقول إذا اعترف المحال له بهذا صدق. نعم. وأما إذا أنكر المحال له فلا يقام شاهد على المحال عليه من المحال له بغياب المحيل. نعم. مادة شيخنا جديدة طويلة شوية والأذان طرق أشر عليها يا شيخنا عندنا أسئلة أشر عليها شيخ. نعم أخي. أحد الإخوة أتى من الصين ويسأل لي مسألة القصر، يقول بعض المدن عندهم في الصين فيها شوارع طويلة، فالآن لو جاء مسافر من قرية مثلا تبعد 10 كيلو مثلا عن المدينة هذه وهو في الجنوب ويريد أن يمشي إلى طرف المدينة التي في الشمال والمسافة مثلا تبلغ إلى 100 كيلو، فهل له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة؟ لا القصر هو متى يكون إذا رأيا موجودة. الرأي الأول أن يسافر يقصد إلى مكان يبعد عن مقامه كذا كيلومتر، منها يقول المسيرة ثلاثة أيام. واضح يا شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح يقول ما السفر ما لمد مسافة، وإنما ما يعتبر سفرا عرفا وعادة خلص هذا هو. فإذا كان يعتبر هذا الانتقال سفر يقصر، أما ما يعتبر سفر كما لو كان هو بصنعاء وعنده شغل يروح بعمره مش قد تبعد، ليست سفرا الآن ما يعتبر شغل هناك أروح وارجع أروح وارجع. هاي كانوا بعض من الشيعة ساكنين بالكارنية، كارنية تبعد عن بغداد يمكن 3-4 كيلومترات أو 5 قصيرة يعني وكذا أقل من هذا، ما يأخذون من هذا ويجعل نفسه مسافر. هو الحقيقة مو مسافر، هو جاي عنده شغلة في بغداد عنده دو بزاد دو كذا ويفطر. هذا هو شيخنا الآن. فالسفر الذي تقصر في الصلاة هو ما يعتبر سفرا، ده يقصد الشخص بسرعته يقصد أنه يذهب إلى هذا المكان ينتقل لقضاء حاجة معينة إلى آخره. أما إذا كان لا رايح جاي لكون شغلة بهالمكان ولو يقطع مسافة تعتبر هي صالحة للسفر، لكن رايح جاي ما يعتبر نفسه مسافر ولا يأخذ عدة وياه إلى آخره ما يقصر. ربطوا هذا المسألة مسألة ما كان يسمى عرفا سفرا هو الذي يقصر به. لا المسألة شيخ الإسلام يجعلها هذا ما أدري الظاهرية بن حزم قالها وما قالها ما أدري. يا شيخنا نعم. بنبرض الآن فرضا أن الكاظمية تبعد 5 كيلو عن بغداد. هسه مثل منا والمطار ومنا والمطار مطار بغداد. سمع نعم. تبعد مثلا 10 كيلو. وهو يريد. أدري رايح جاي وهو ذا يشد الرحال وعنده هناك شغل يقضي ويرجع كشأن المسافر. ده نسأل السؤال. هل عنده شغل ضيعة هناك؟ بستان هناك ولو المسافة بعيدة يروح يقضيها ويرجع يومية أو كل أسبوع يومين أو ثلاثة. طيب يا شيخ سواقين نرجع على هذا على كلامكم يعني لا يقصرون الآن الذي يسافرون مثلا من صنعاء إلى الحديدة مثلا يوم. لا الحديدة سفر هذا أخي من مدينة إلى مدينة وده يشوف نفسه مسافر، لكن لو فرضنا هو عنده شغل بالحديدة يروح ويرجع بسيارة بطيارة ما يحلموها ما مسافر هذا. طيب يا شيخ يعني التقييد الشيء الذي يقيد به الشخص حتى يسمى مسافر، أما انقيد بالمسافة التي يقطعها وأما انقيد بالعرف الذي يقضي بأنه هو مسافر في هالحالة أو غير مسافر. وفي تقييد العرف ما ينظر للمسافة ينظر إلى القصد، وحالته مسافر الناس يسموه مسافر جاي نفسه ويبات هناك أو إلى آخره. المسافة هذه على القول تقريبا على هذا القول المسافة مال القصر في بغداد كان يسووه يمكن 80 كيلومتر 85 او 85 كيلومتر. فاذا كان هو بيقصد مكان يبعد عن انطلاقه 85 متر فيبدا من يتلبس بهذا السفر بان يخرج عن العمران وعن هذا، يلا مو هو بديته مثلا انا بدي اروح بالطيارة الساعة 5 مثلا مو أنا أقصر بيتي متى أتلبس بالسفر متى أتلبس بالسفر عندما أتجاوز العمران. فإذا كان العمران متواصل في بعض المدن الكبيرة نعم يعني لا تخرج من العمران ما أخبر تواصل بعدك أنت في المدينة ما زلت في المدينة ولو كان أكثر من 100 كيلو لا ما أخوي شيء ما مدينة لا في بغداد الرياض الآن شيخنا شمالا وجنوبا أيوة يعني قريب من هذا قريب من 100 كيلو بغداد من طرفها إلى طرفها قد يصل هذا الشيء بغداد من طرفها إلى طرفها إيمان بالصلاة. هو يقولون الفقهاء إذا تجاوز العمران المدينة يعني كله صار فلات فيعتبر دخل بالسفر، أما قبل ما يخرج من المدينة لا يعتبر مسافرا لأنه إيه ما قيدوها قيدوها بهالشيء. فالظاهر ما ينظرون إلى سعتها ولا ظاهر هكذا. يا شيخ الآن هو يسكن في قرية كانت تبعد عن المدينة مسافة 100 كيلو هذه القرية الآن مع توسع العمران دخلت تمام أصبحت المدينة ممتدة إلى لكن هو يريد طرف المدينة الآخر هو سيسافر 100 كيلو لكن الفارق بين القرية والمدينة أصبح الآن 10 كيلو فقط فمن نهاية القرية إلى بداية المدينة 10 كيلو، وهو يريد جنوب المدينة الأبعد. لا هو لا يمكن إذا صار هالشكل نعتبر من انطلاقه، من انطلاقه المكان الذي هو فيه وإلى أن يقطع هذه المسافة، باعتبار لا قيمة لهذا الوجود العمران. لهم ليش يقولون يخرج العمران؟ خلص صار مسافر ثلاث، لا أكو مي، لا أكو مكان ننزل به، لا كذا، هذا كان المسافر عندهم. أما تقولون المدينة طولها 100 كيلومتر كلها بنيان، هذا بعدها يريد مي موجود، ما يريد كذا، فالظاهر يقدر يحسب بالمسافة هذا هبقد هذا موجود شيخنا مثلا بالمسافة هبقد، أو يعتبر نفسه هو مسافر لأنه لا قيمة للعمران بالنسبة له، كأنه كالفلات. شوف شيخنا القاهرة مثلا في مصر، القاهرة محافظة والجيزة محافظة أخرى، الآن تواصلتا، فالذي يتحرك من هذا الطرف من القاهرة إلى الطرف الآخر من الجيزة كله بناء، كله بناء. لما أنا ما يخالف أخي، لما أنا من القاهرة لا أروح إلى الجيزة، هل أنا دا أقصد يعني مسافر عندي شغل لو هالمسألة دا أروح إلى أقضيها وأرجع؟ مو مسافر هذا، أقضيها يعني كنت ليس فيه مثلا كنت في القاهرة يعني. أروح إلى مصر الجديدة وأركب باصات وما أدري شنو، أنا مو مسافر، مسافة قريبة بين القاهرة ومصر الجديدة، أدل ما غير هالجيزة وما أدري شنو، أدل ما يخالف يعني، ما أنت مسافر ولو مسافة بعيدة يعني إذا أردت الاحتياط كذا، لكن يقدر أنت تقول هاي بمنزلة الفلات عندي. نعم موجود عمران لكن لا قيمة ولا فائدة لي منها، كالذي ينطلق إلى الفلات. يمكن الاحتياط هو القصر أخي، مو واجب يعني، هو رخصة، رخصة إلا عند الحنفية يعتبرون القصر واجب لأنه الصلاة هي شرعت هي هكذا. عجيب أن الحنفية والظاهرية اتفقوا هنا. الظاهرية يقول يعني يقصر، والزيدية الظاهرية والزيدوية يقصر ويسلم حتى ولو كان خلف المقيم. لا ما كان هي كونها رخصة أولى أقرب يعني. نعم. هذا بالجمهور. لا جنى عليكم أن تقصروا من الصلاة كذا أم خفتم أن يفتنكم. بل ما لا جنى عليكم يعني لا بس رخصة صارت. يا شيخ. نعم. كانت المسافة سابقا بين منفوحة والدرعية، منفوحة جنوب الرياض والدرعية شمال الرياض. يجوز هذه فتقرها متصلة. كانت المسافة بينهما سابقا في حدود 80 كيلو. ايه؟ لا هذه واحدة. ايه؟ وبين منفوحة الذي هي جنوب الرياض وبين العيلة هذا شمال الرياض في حدود 100 كيلو. وكان الرجل يسافر لهما يوما وليلا. لا أدري يعني اتصل العمران الآن؟ فالآن العمران قد وصل جنوب منفوحة ووصل إلى يعني العينة. أدري امتد، ما أدري الكلمات امتد، صار امتد تماما؟ نعم امتد بنيانا، امتد ما صار بنيانات وفلات وصحراء ما في؟ نعم يعني صارت مدينة طولها 80 كيلو متر؟ نعم. إذا كان طول 80 كيلومتر يمكن يعني يصير اجتهاد بيها يعني، من دا ينطلق وين رايح يقدر المسافة ويأخذ على مسألة المسافة التي يعتبر فيها. بس الآن عرفا نعم. لا يقال لمن سافر من جنوب الرياض إلى شماله وإن كان أكثر من 100 كيلو ما يعتبر مسافر، يعتبر مسافر. خلص أنا أرجح العرف هذا. مدي يا شيخ لو الكرة الأرضية افترضنا أن العمران امتد فيها ولا توجد فلات، ينتهي القصر؟ لا ما ينتهي القصر هذا، تقدر انت تعتبر المسافة او تأخذ بالعرف، هل يعتبرك العرف يعتبرك انت مسافر؟ ما يعتبرك المسافر هذا الرجحة، خلاص ما تخسر يعني.